بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا على موائد القرآن، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله أن بلغنا شهر القرآن، هذا الشهر الفضيل الذي أفضل ما يشتغل فيه لطالب العلم وللمسلم عموما هو مدارسة القرآن الكريم. ومدارسة القرآن الكريم أيها الكرام على أنواع وأصناف، وهناك مدارسة يقصد بها الطالب أن يعرف معاني المفردات والكلمات، هناك مدارسة للقرآن يقصد منها أن تعرف المعنى الإجمالي لكل آية، وهناك مدارسة يقصد منها أن يعرف المعنى الإجمالي للسورة ما يسمى مقاصد السور. فأساليب وطرق مدارسة القرآن كثيرة، وكلها تصب في نفس الاتجاه وهو أن الإنسان يعيش مع القرآن، لكن لابد كما قلت أن تعيش مع القرآن على هذه المراتب الثلاث: أن تستطيع أن تعرف معاني الكلمات الغريبة التي تمر بك في القرآن، وأن تستطيع أن تعرف المعنى الإجمالي للآية في كل سورة، ثم أن تستطيع تجمع مواضيع السورة الواحدة وتعرف الحبكة بين مواضيع السورة الواحدة حتى تعرف الهيكل العام لسورة البقرة ولسورة آل عمران ولسورة النساء. بالتأكيد كل سورة لها حبكة معينة تدور عليها. فهذه مراتب ثلاث في مدارسة القرآن وتدبرها ينبغي للإنسان أن يعيش في أفيائها. وكلما قرأت القرآن وكررت القرآن كلما منحك القرآن، ودائما ما نقول القرآن لا يعطيك معانيه من أول مرة، القرآن عزيز وثقيل لا يعطي القارئ معانيه هكذا بمجرد أن يقرأ تلاوة بغير تركيز ولا تدبر. القرآن هذا سره، لا يعطيك المعاني إلا إذا أدمت النظر فيه وأكثرت من قرع بابه وتلفت ونظرت وسألت وفتحت كتب التفسير وهو ثم بعد ذلك يجود عليك بشيء من معانيه، وأقول يجود عليك بشيء من معانيه. وإلا لماذا تفاوت الناس في فهم القرآن؟ لتفاوت مساحة التدبر والحياة مع القرآن التي يعطونها. فهذا سبحان الله من أسرار القرآن. يعني ربما الكتب البشرية التي نكتبها نحن بتأليفنا سهل أن يعرف الناس كثيرا من مقاصدنا بمجرد قراءة أولى عابرة، لكن القرآن هذا ليس كلام بشر، هذا كلام نزل من فوق سبع سماوات، كلام رب البشر، فصيغة وحيكة بطريقة عجيبة معجزة. هو اسمه معجزة، هو اسمه إيش؟ مش نقول القرآن هو المعجزة؟ من إعجازه العظيم أنه كما قلت عزيز في معانيه، فلا يعطي المعاني إلا لمن قرع ولمن أدام القرع. ولذلك سبحان الله القرآن مهما قرأته لا يخلق على كثرة الترداد. حين الكتاب إذا قرأته، كتب الدنيا إذا قرأتها مرة مرتين تمل يا أخي، والخلص فهمت الموضوع، يعني وضحت الفكرة، أريد كتاب آخر. القرآن كلما قرأته ازددت شوقا إلى أن تعيد قراءته، وكلما قرأت تقرأ. ولذلك لما تنظر في سير الأئمة والعلماء تجد أحدهم ختم القرآن مثلا في حياته 250 ألف ختمة، يعني ربع مليون ختمة. كتاب يقرأ ربع مليون مرة، تخيل كتاب يقرأ ربع مليون مرة، يكرر الكتاب. وأحدهم قرأه 100,000 مرة في حياته، طبعا يعني عمره مثلا بدأ يقرأ على عمر نحكي 7 سنوات إلى 80 سنة، مجتهد ليلا ونهارا قرأ 100,000 ختمة. هذا الكتاب البعض أعاده 100,000 مرة، والبعض أعاده 60,000 مرة، البعض أعاده 50, 40, 10,000، 20,000، وهكذا أرقام عظيمة جدا تعطيك إشارة أنه شيء عجيب حقيقة. الهمة التي تجعل الإنسان يقرأ كتاب 60, 70, 80,000، إذن هذا الكتاب يعني هذا الذي عنده هذا التشوف وهذا الشغف بالتأكيد القرآن يعني بالنسبة له عجينة، وهو يستمتع ويلتذ بكل ما قرأ أبوابه فيحصل من المعاني الجديدة ومن معاني الثبات أيضا حتى المعاني الواضحة. يعني ليس شرطا أحيانا أن تقرأ بقصد البحث عن معنى جديد، أحيانا تذكر المعنى القديم. هناك معاني عن رحلة الإنسان في الحياة، معاني العبودية، معاني البلاء، معاني الثبات، معاني التمكين، والمعاني العامة التي يحتاج الإنسان أنت تحتاج أن تقرأ القرآن حتى تبقى تتذكرها، تتذكر أنك عبد إياك نعبد، تبقى تتذكر أنك ستبتلى، تبقى تتذكر أنك تحتاج إلى الثبات وهكذا. فأيضا القرآن يغذيك في المعاني الأصيلة ويبقى يعطيك هكذا همة واستمرار في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. كلما شعرت بالتعب والإرهاق في هذا المسير، وكلما شعرت أن الدنيا تراكمت عليك بصخبها وفتنها وإشكالاتها، تجد يعني جلسة مع القرآن هادئة مطمئنة قادرة أن تزيل هذا الدرن وهذه الإشكالات، وتعطيك همة جديدة للاستمرار والمضي مرة أخرى في سيرك إلى الله سبحانه. فهذا كتاب عجيب، ولذلك مجالس القرآن إياك أن تفوتها مهما كان صنفها ونوعها، إذا كنت تشعر فيها بالفائدة، إذا كنت تشعر فيها بالفائدة لا تفوت جلسات مع القرآن في المعاني، في التدبر، في التفكير، في حتى نرتقي بعلاقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يتدارس القرآن مع جبريل، كان يتدارس القرآن مع جبريل، هذه وظيفة رسمية للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أن يلتقي مع جبريل رسول السماء مع رسول الأرض ليتحدثوا عن القرآن وينظروا في معانيه وآياته وأفكاره. ولعل الإنسان وهو صائم هكذا يخف جموحه للشهوات ويخف جموحه للملذات والسوشيال ميديا والحياة، حالة هذا الضعف لا تساعد أكثر وأكثر على الإقبال على هذه الوجبة الدسمة. فاستغل ساعات الصيام المباركة وساعات هذا الشهر، وأعد العدة للعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أفيائه. ويعني عيب حقيقة أن يموت الإنسان وهو لا يعرف معاني القرآن، يعني أنت لماذا فعلا تعيش إذا كنت لا تعرف معاني كلام إلهك وخالقك وسيدك؟ ما قيمة حياتك؟ بعض الناس ربما يعرف في أصناف السيارات والجوالات والماركات العالمية والتوافه الحياة يعرف فيها أكثر مما يعرف في معاني العامة للقرآن، وهذا حقيقة نوع من الضعف العام الذي نعاني منه شباب الأمة اليوم، الفتور والابتعاد والانصراف عما يهمهم والإقبال والانشغال بما لا قيمة له أو من هوامش الحياة. فنعوذ بالله من الحرمان، ونسأله أن يفتح على قلوبنا من معاني القرآن، وأن يجعل هذا الكتاب فعلا ربيع قلوبنا. مش إحنا دائما ندعو اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، كيف سيكون القرآن ربيع للقلب؟ الربيع يعني أن ينبت الخضار في قلبك، ما تقول اجعله ربيع قلوبنا، يعني يا رب اجعله سببا في أن يعني يخرج الخضار والأشجار والورود في قلبي. طب كيف سيخرج؟ تظن أنك فقط بلف الصفحات هكذا؟ لا أكيد مش كذا، يعني أنه لن يكون ربيعا لقلبك إلا إذا جاهدت على فهمه. وناس تشعر أن بسم الله. طيب أكمل. فإذا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، حذر الله أهل الإيمان إنه كلما ظهرت شائعة في المجتمع أو خبر أو طعن أن يتقبله، لا بدك تمحص، بدك تتأكد، ما بتستعجل عندما تصلك معلومة، خاصة لما تكون المعلومة تمس عرض أخ أو عرض أخت أو مشكلة في المجتمع، تتأكد من دقة المعلومة قبل أن تبدأ تتكلم أو تخوض فيها. نعم. ومن قرأ تلقونه أخذه من الولق وهو الكذب. نعم. وبذلك قرأت عائشة، هذه يعني قراءة لعائشة رضي الله عنها، وهي لعل تكون من القراءات الشاذة. نعم. ما زكى منكم من أحد، أي ما طهر، الله يزكي. التزكية تزكية القلب، تطهيره من الأدران، أدران الذنوب والمعاصي. نعم. الله يزكي أي يطهر. أي يطهر. نعم. ولا يأتل أولو الفضل منكم، أي لا يحلف. لا يحلف، يأتل هنا بمعنى الحلف، وسيدنا أبو بكر حلف أن يقطع صدقته التي كان يعطيها لمصطح، لما مصطح تكلم في عرض ابنته عائشة، مصطح للأسف هو صحابي رضي الله عنه لكن أخطأ وتكلم في عرض عائشة لما حدثت الفتنة، كان أبو بكر ينفق عليه ويتصدق عليه، كان فقيرا، فأبو بكر حلف قال له أني سأقطع صدقتي عنك، لا تستحقها لأنك تكلمت في عرض ابنتي، لكن الله عز وجل أوصى أبا بكر أن يعفو عن مصطح وأن يعيد ويجري الصدقة عليه. إذن لا يأتلي أي لا يحلف أولو الفضل أي أصحاب الأموال أن يمنعوا أموالهم عن الفقراء والمساكين إذا بدر منهم خطأ، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. وهو يفتعل من الآلية، يفتعل يعني على وزن يفتعل، من الآلية، والآلية في اللغة هي اليمين والحلف. نعم. وهي اليمين، وقرأت أيضا ولا يتألى على يتفعل، أي يؤتوا، أراد ألا يؤتوا. نعم جميل. إذن هنا في بدك تنتبه في قراءة القرآن، هنا في لا النافية محذوفة ومقدرة في السياق، ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أي يؤتوا، أنت بتقرأها أي يؤتوا، بس في علوم القرآن بقول لك في لا نافية محذوفة، لأنه مش حلف أن يؤتي، حلف ألا يؤتي، فتقدير لا النافية هنا هو غير مذكورة، لكن علماء العربية والشباب اللي بيعرف النحو يدرك أن هناك لا نافية بها يتم المعنى، لا يحلف على ألا يؤتي، لازم نقدر له. نعم. وكان أبو بكر حلف أن لا ينفق على مصطح، وعلى مصطح، هذا اسم صحابي اسمه مصطح. نعم. وقرابته الذين ذكروا عائشة، ذكروا أي خاضوا في عرض عائشة. نعم. وقال أبو عبيدة ولا يأتلي، وهو يفتعل من ألوت، يقال ما ألوت أن أصنع كذا وكذا، وما آلوا جهدا، قال النابغة الجعدي، وأشمط عريانا يشد كتافه، يلام على جهد القتال ومأتلا، أي ما ترك جهده. إذن أبو عبيدة أعطى معنى آخر لكلمة ولا يأتلي. إذن المعنى الأول إذا قلنا يأتلي من الألية وهي الحلف، أبو عبيدة يقول يمكن أن نقول لا يأتلي مأخوذة مش من الألية وهو الحلف، مأخوذة من ألوت، إذا بمعنى ماذا؟ قصرت. فإذا قلت لم آلوا جهدا، إيش يعني؟ يعني ما قصرت جهدا. فإذا ألوت إذا نفيت ما آلى فلان يعني ما قصر، فألوت تكون بمعنى التقصير. طيب إذا هو يفتعل من ألوت، ويكون نفيه نفي ولا يأتلي، أن ينهاك الله عن أن تقصر في إعطاء المال للفقراء والمساكين. نعم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، الدين ها هنا الحساب، والدين يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب المشكل. كلمة الدين في القرآن تأتي على معاني كثيرة، مالك يوم الدين وما شابه ذلك، من أكبر معاني كلمة الدين في القرآن الجزاء والحساب. أنت لما تقول مالك يوم الدين إيش يعني الدين؟ هنا معناتها الجزاء. أحيانا المفهوم العام للدين الأحكام الشرعية، تقول دين الإسلام، لا، يعني كلمة الدين تأتي بمعنى آخر، تأتي بمعنى الجزاء، مش بقول لك كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجازى. فإذا هنا لما ربنا قال يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق، ما المعنى بالدين؟ أي الجزاء، يومئذ يوفيهم الله الجزاء الذي هو حق ويستحقونه. نعم. الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلام، أولئك مبرؤون، يعني عائشة. وكذلك عائشة ومن كان على خطى عائشة، يعني الأمر ليس خاص بعائشة فعلا بالتحديد. نعم. وكذلك الطيبات للطيبين على هذا التأويل. طيب، إذا نجد أن ابن قتيبة رحمة الله عليه اختار تفسير الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، اختار تفسير جمع المؤنث السالم الخبيثات ليس النساء. احنا ربما كثير من الناس ايش تصورهم للآية، وهذا احد التفسير، الخبيثات للخبيثين، ايش انتم بتفهموها لما تقرؤوها في القرآن؟ انه النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، وانه النساء الطيبات للرجال الطيبين. هذا تفسير وذكره بعض اهل العلم. هناك تفسير اخر هو الذي سار عليه ابن قتيبة، ان المراد بالخبيثات مش النساء، لا، المراد الكلمات الخبيثات، الكلمات الخبيثات للخبيثين، يعني إنما تصدر من أصحاب النفوس الخبيثة. الخبيثات، الكلام الفاحش السيء، تصدر من من؟ للخبيثين، من أصحاب النفوس الخبيثة. والخبيثون يعني، والله يؤكد، وأصحاب النفوس الخبيثة هم أهل لأن تصدر منهم الخبيثات. وفي المقابل الطيبات، الكلام الجميل الحسن الرائع، لمين؟ للطيبين، اللي نفسه طيبة وقلب نظيف وصادق ونقم علاقته مع الله، هذا يخرج منه ماذا؟ الكلام الطيب، وينبع منه الكلام الطيب. طيب، والطيبون للطيبات، يعني وأصحاب القلوب النظيفة هم أولى وأحرى الناس بالكلمات الطيبات أن تصدر منهم. فهذا تفسير وتأويل آخر جميل للآية. نعم. حتى تستأنسوا، أي حتى تستأذنوا وتسلموا. نعم. والاستئناس أن يعلم من في الدار، تقول استأنست فما رأيت أحدا، أي استعلمت وتعرفت. ومنه فإن آنستم منه رجدا. إذن ربنا أمرنا قال حتى تستأنسوا وتسلموا، فالاستئناس هنا بماذا يكون؟ بالاستئذان. أنت لما تطرق الباب تستأذن، أليس كذلك؟ فاستئذانك هو استئناس، استئذانك بالدخول هذا هو الاستئناس. نعم. فإن آنست منهم رشدا، أي علمتم. فيريد أن يقول أن أصل الاستئناس هو العلم، وأنت كيف تعرف وتعلم إذا كان هناك أحد في الدار أو لا؟ من خلال الاستئذان. وأنت إذا استأذنت دقيت الباب فتحوا لك، معناته في حدا في الدار، ما فتحوا لك معناته فيش حدا. فأصل الاستئناس، كأنه يقول الاستئناس في الأصل ليس الاستئذان كشرح، الاستئناس كمعنى لغوي هو العلم، آنستم منهم رشدا علمتم. لكن هنا في هذا السياق الاستئناس من لوازمه الاستئذان، فلذلك فسره بالاستئذان، وإن لم يكن الاستئذان هو أصلا معنى الاستئناس في اللغة العربية. طيب، قال النابغة كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحدي. نعم، وهذه يعني مرت معنا في المعلقة لما دخل في فصل الرحلة. نعم، يعني ثورا أبصر شيئا فهو فزع، بيوتا غير مسكونة، بيوت يعني الخانات. يعني هو يقول أنني كنت على ثور، كنت على ثور في وقت الصباح أو وقت الظهيرة في جبل الجليل وهو من جبال الشام، كان على مستأنس وحدي، يعني على ثور هكذا مترقب خائف يحاول أن يعرف هل هناك أحد يترقب من الصيادين أو لا. وحدي يعني ماشي لحاله، هذا معنى وحدي، أنه يمشي وحده. نعم، فهو من الخوف مستأنس، يعني يحاول أن يتعرف هل هناك صائد. فهذا فيه تأكيد على أن الاستئناس بمعنى طلب العلم بالشيء، طلب العلم بالشيء. نعم، بيوتا غير مسكونة، بيوت الخانات، فيها متاع لكم. الخانات طبعا هنا حتى تفهموها صح، لأن أحيانا الكلمة هذه تعطي معنى غير جيد عند البعض. الخانات هي الأماكن المفتوحة للضيافة. تعرفوا في بعض البيوت بعض الناس بيكون عنده بيت عامر ما شاء الله، وعامل مضيفة خارجية، وهو سامح لكل ضيف يجي بدون ما يطرق الباب، خلص إذا أنت دخلت ادخل على الخانة، يعني على المضافة الخارجية، لأنها ما بتكون تابعة للبيت. هذا الخانات اللي هي المضافات الخارجية ربنا ما ألزمنا أنه نستأذن عند دخولها، لأنه صاحبها لما عملها وعملها على أساس أنك تدخلها مباشرة بدون ما تستأذن. نعم، فيها متاع لكم، أي منفعة لكم من الحر والبرد، والستر والمتاع النفع. نعم، ولا يبدين زينتهن. فهذه من منافع البيوت، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. البيوت ما المتاع الذي فيها؟ يعني أنا كضيف لما أدخل على خانة لواحد عاملها أو على مضيفه، ما المتاع الذي سأجد؟ ما هو المصلحة التي سأحصلها إذا دخلت على هذه الخانة أو المضافة؟ المتاع قال أن تقي نفسك من حر أو برد، بتكون أنت ماشي في المطر والدنيا مطر غزير، مش عارف وين تروح، بيتك بعيد، والله بعرف فلان عنده مضافة هون يا أخي بدخلها، بحمي نفسي من هالبرد ومن هالمطر ثم أخرج. فهذا شكل من أشكال المتاع. أيضا قد يكون جو حار شديد الحرارة وانت تعبان ومرق، والله إذا الخير حاط والله فيها سبيل مي وكذا، يا أخي بدخل برتاح شوي وبخرج. فمثل هذه البيوت يعني صاحبها يؤجر، والله كأنه يعني يساعد الناس على أن يأووا في حر المصيف وبرد الشتاء. نعم. ولا يبدين زينتهن، يقال الدملج والوشاحان ونحو ذلك. هذه يعني أمور كانت تضعها النساء على أذرعهن وعلى عضدهن وما شابه ذلك من الأساور. نعم. إلا ما ظهر منها، يقال الكف والخاتم، ويقال الكحل والخاتم أو إخوانهن. طبعا يعني هذه مسألة اختلف فيها المفسرون في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآن أنا سأمشي مع كلام ابن قتيبة لأنه هذه آية فيها خلاف بين المفسرين، ونحن لسنا هنا في مكان استقصاء أقوال المفسرين. ابن قتيبة مشى مع الرأي الذي يفسر الزينة على المعنى الأصل الحقيقي، وهو أن الزينة الزين الحلي الذي تضعه المرأة، وليس المراد بالزينة مواضعها، لأن كثير من المفسرين فسروا الزينة هنا بمواضعها من الجسد. طيب، فابن قتيبة ماذا يقول؟ يقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تمشي في شوارع المسلمين وأن تخرج في الطرقات وقد أبدد الزين الحلي الذي عليها. وذكر أمثلة على الحلي، يعني الدملج والوشاحان وأنواع من الحلي القديمة، كانت المرأة تضع وشاحة كذا مرصع بالأحجار الكريمة أو بالألماس أو كذا، أو تضع مثلا هكذا عقد من ذهب أو أي شيء. فالأصل في المرأة المسلمة عندما تخرج في طرقات المسلمين لا يجوز لها أن تظهر شيئا من الزينة، هذا هو الأصل. ولا يبدين زينتهن، خواتم الآن سنأتي قد استثناء الخاتم، بس عموما يعني خواتم، حلق الذان، قلائد، أي شيء من الزينة الأصل تخفيه حتى لا تكون مصدر إغراء ولا مصدر فتنة. طب ماذا استثنى الله من الأمور التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها وهي تمشي في الطرقات؟ الآن هنا اختلف المفسرون، فقال إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبعض المفسرين مثل ابن قتيبة وغيرهم استثنوا فقالوا المراد بما ظهر منها هذا الاستثناء ما هو؟ قال الكف والخاتم. يعني قالوا إذا كانت المرأة هي لا ترى وجوب ستر الكفين، لا ترى وجوب ستر الكفين وخرجت في الطرقات، هل يجوز أن تظهر خاتمها، تكون واضعة خاتم في يدها؟ نعم، بعض المفسرين والفقهاء قال يجوز ذلك بناء على الآية، والبعض قال ويقال الكحل، البعض قال الكحل يجوز أن تخرج المرأة فيه ما دامت هي لا ترى وجوب ستر الوجه، لأن مسألة ستر الوجه فيها خلاف. الآن المشكلة أن بعض الأخوات لما سيقرأوا هذه الآية مباشرة معناته إجل فرج يا شيخ، بكرة في كحل إن شاء الله، وأنا رايح على الجامعة وأنا رايح على الشغل وأنا كذا. يعني برضو إخواني بدنا ننظر في أعراف الزمان وطبائع الناس، يعني مش مجرد أنك تجد قول هكذا موجود تستمسك به، شيخ في خلاف المسألة، يعني ترى شو تشددوا علينا؟ مو أيضا اعتبار عرف الزمان وطبيعة المرأة، شابة مش شابة، الفتنة، وهذا مقصود. يعني أنا متأكد ابن قتيبة لو شاف المنشوفه لغير الكلام، قال لك عم الله يرضى عنكم، أنتوا فهمتوا الموضوع غلط، يعني مش بالطريقة هاي اللي أنتوا بالتوسع والتفسخ، إنما قالوا خفيف الكحل الذي طبعا المرأة قديما اللي بتكلم عنها ابن قتيبة مرأة لا تخالط الرجال، مرأة بتمشي في الطريق في حالها ببالها، مش مرأة 24 ساعة في وجه زميلها في الشغل و24 ساعة مع زملائها في الجامعة و24. وبحكيش ابن قتيبة عن هاي المرأة، بحكي عن مرأة مستورة في حالها ببالها، ماشي في طريقها، رايحة تشتري بضاعة من السوق ومروحة، لو ظهر الخاتم من يدها، لو كانت وضع شيء خفيف من الكحل، على رأي ابن قتيبة أنه بيمشي الحال، لأنه هي عارفة وين رايحة وراجعة. لكن إذا أحدث الناس من الفساد يحدث لهم من الإغلاق بقدر ما أحدثوا من الفساد. فاليوم طبيعة الحياة بتختلف، فما بنفع يجي شخص عنده هوى يتلقف من أقوال المفسرين والفقهاء ما يوافق هواء. لا، أنت بدك تعرف الظرف اللي بيحكي فيه ابن قتيبة، وهذا جزء من الفتوى، لأنه بعض الناس بيقتطع من النص ولكن هاي حكى جواز خروج المرأة بالكحول. لا، هو لمن ومن هي المرأة وما ظرف الزمان اللي بيحكي فيه؟ مش فتاة جامعية بتشوف دكاترتها وزملائها طول الوقت، ولا موظفة بتشتغل في وجه موظف طول الوقت. بحكيش ابن قتيبة عن هاي المرأة، فغلط تيجي تأخذ ما تشتهي من الكلام وتترك النص أو أجواء النص وقرائنه. هكذا هو الفتوى. المهم، إذن ابن قتيبة مشى على هذا الرأي، أن المراد المرأة لا يجوز لها أن تبدي شيئا من حليها وقلائدها وحلقها وما شابه ذلك، وخفف بعض الفقهاء أن تخرج وقد أبدت خاتما، والبعض استثنى قضية الكحل، لكن قضية الكحل بالنسبة لي حقيقة أنا لا أرى مشروعيتها، خاصة في هذا الزمان لما فيها من الفتنة. وأما مجرد ظهور الخاتم أرجو أن لا بأس به لمن كانت ترى جواز كشف الكفين. نعم. أو إخوانهن، يعني الإخوة، أو نسائهن، يعني المسلمات، ولا ينبغي للمسلمة أن تتجرد بين يدي كافرة. يعني هذه فائدة هيك على السريع، هو يقول لك ابن قتيبة، نعم المرأة المسلمة عموما يجوز أن تخرج زينتها، والله تغلق الباب أخي، المرأة المسلمة يجوز أن تخرج زينتها أمام النساء، لأنه بينها وبين النساء الأمور جيدة، لكن كأنه ابن قتيبة بس بحذرك تحذير، بس احذري أيتها المرأة المسلمة أن تخرجي بزينتك أمام امرأة كافرة. يعني في أعراسنا اليوم ممكن المرأة في قاعة النساء تتوسع شوي، صح، في ملابسها بتتخفف، بتقول لك ما هي نساء بيننا وبين بعضنا، بس عموما ماشي على مقدار معين ما يكونش فيه تفسخ عالي، ماشي المرأة بين المرأة الأمر سهل، لكن احذري من أن تظهري جمالك والمفاتن أمام النساء الكافرات. ليش؟ مين يحكي لي ليش؟ يعني ليش ابن قتيبة حذر من أنك تظهري مفاتنك أمام الكافرات بالتحديد؟ يعني أمام واحدة مسلمة لو أظهرت زينتك وجمالك الأمر هين، بس أمام الكافرة بقول لك ابن قتيبة لا، تروي شوي. ليه؟ عدم الأمانة في ماذا؟ أيوة، أحسنت، عدم تقوى الله. المرأة الكافرة ما عندها دين، فإذا رأتك بزينتك وجمالك ممكن أنها تصير توصفك للرجال، والله كنا في العرس وشفت فلاني وهيك وكذا، تصف شكلها وجسدها، ما عندها تقوى الله، ما بتخاف رب العالمين. فلما تكون مرأة ما عندها تقوى الله ما بتخاف رب العالمين حقيقة، سواء كانت كافرة أو ممن تظهر الإسلام لكنها فاجرة، لا تظهري مفاتنك أمامها، لأنها ستنقل الأخبار وتصف جسدك أمام الرجال، فصوني عرضك أخيتي المسلمة. تمام. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يريد الأتباع الذين ليست لهم إربة في النساء، أي حاجة، مثل الخصي والخنثى والشيخ الهرم. نعم، يعني هناك صنف في المجتمع يسموه مثلا المجنون، تعرفوا المجنون اللي ما عنده تفكير في الشهوة، ما عندهش، يعني ربنا عز وجل ابتلاه بجنون فما صار عنده عنصر للشهوة، فهذا المرأة يمكن أن تتخفف أمامه وتتوسع في إظهار الزينة، قال الفقهاء كحالة استثنائية. ليه؟ لأنه هو لا يعرف ماذا عند النساء باختصار، لأنه ربنا سلب منه الشهوة. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن هناك مخنث كان يدخل على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالمخنث قديما هو إنسان عنده أعضاء الرجل وأعضاء المرأة، وبالتالي ما كان عنده يعني تفكير ماذا يوجد عند النساء، يعني لا يفكر أصلا بهذه الأمور. بالنسبة له أي عضو في المرأة مثله مثل الأصبع، باختصار أي عضو أي شيء مثله مثل الأصبع، لا يعرف التفريق بين الأعضاء والإثارة التي فيها. فمثل هؤلاء قالوا لو أن المرأة أظهرت أمامه وكشفت أمامه لا إشكال. ليه لا إشكال؟ لأنه إحنا لماذا أمر الله المرأة أن تتستر أمام الأجانب؟ من بالشهوة، أليس كذلك؟ صيانة لها من الشهوات. فإذا كان الأمامك مجنون سلبت منه الشهوة، إذن لم يعد هناك مقصد من هذا الستر المطلوب. يعني هو لا يفكر ولا ينظر ولا يتأمل ولا يعرف، الله سلبه هذه الخاصية، ولا ينقل طبعا ولا يصف كل هذه الأمور ليكون مفهومة. فإذا كان هو بهذه المواصفات، ربنا سماهم ماذا؟ غير أولي الإربة، اللي ما عندوش تفكير في شهوات النساء أو في مفاتن النساء، لأن الله سلب منه هذا الأمر لجنون أو خصاء أو ما شابه. فهؤلاء لو تكشفت أمامهم يعني فهو مستثنى بالنص. نعم. أو الطفل يريد الأطفال، يدلك على ذلك قوله الأطفال برضو اللي ما يعرفون عورة المرأة، اللي ما زال ما بفكر في موضوع الشهوة، فهذا لو كان طفل أجنبي مش من أقاربك ممكن المرأة تكشف شعرها أمامه وتظهر زينتها، بس طبعا دائما كل شيء باعتدال، كل شيء يكون باعتدال. نعم. يدلك على ذلك قوله الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لم يعرفوها ولم يفهموها. لم يفهموا أصلا شو يعني عورة، هو مخنث، يعني ربنا سلب منه هذه الخاصية أصلا. نعم. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن بإحدى الرجلين على الأخرى ليصيب الخلخال الخلخال، فيعلم أن عليها خلخالين. هذا مثل النساء اليوم اللي بتلبس الكعب العالي وتلاقيها طالع على الدرج، كل الناس لازم يسمعوا طقة الكعب، هذا داخل تحت هذا النهي. الله يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. قديما كانت النساء العرب تضع خلخال في الساق فوق الكعب، تضع خلاخيل وبتصير تتعمد تضرب برجلها الأرض حتى يسمع الرجال صوت الخلخال، هذه لابسة خلاخيل، نوع من الفتنة والإغراء. فالله نهى المرأة أن تتقصد إغراء الرجال بإظهار أصوات الخلاخيل وما شابه ذلك. وأقول مثلها اليوم الكعب العالي التي تلبسه كثير من النساء، هي تتقصد يكون الكعب عالي حتى إذا طقت على الدرج أو على أرض ملساء يسمع الرجال وينتبه لها، هذا داخل في هذا النهي. نعم. وأنكحوا الأيام منكم، والأيام من الرجال والنساء، هم الذين لا أزواج لهم، يقال رجل أيم وامرأة أيم، ورجل أرمل وامرأة أرملة، ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ورجل ثيب وامرأة ثيب إذا كانا قد تزوجا. إذن هذا أمر من الله أننا علينا أن نساعد ونساهم في تزويج الشباب والنساء. وأنكحوا الأيام يعني زوجوا الشباب غير المتزوجين، وزوجوا البنات غير المتزوجات. شايف هذا التحفيز اليوم؟ حد الناس اللي تسمعنا تحفز معوش مهر ندفع له مهر. الله عز وجل يأمر بتزويج الشباب والنساء، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. العفة مطلوبة ولا بد أن نساعد في تحصين الشباب، ولذلك من مصارف الزكاة تزويج الشباب. إذا كان شاب يعني ما عنده قدرة على الزواج وضاقت به السبل وهو يحتاجه، من مصارف الزكاة أن يعطى، لأن هذا من أعظم التحصيل للمجتمع المسلم. نعم. والصالحين من عبادكم، أي من عبيدكم. نعم. العباد هنا بمعنى العبيد، هذه قديما كان الإنسان يكون عنده عبد، في أيام العرب يكون الإنسان عنده عبد، فالله أمر السيد أن يزوج عبده ولا يترك، لأنه هذا في النهاية إنسان وله شهوة ويحتاج أن يتزوج. نعم. يقال عبد وعباد وعبيد، كما يقال كلب وكلاب وكليب. والذين يبتغون الكتاب، أي يريدون المكاتبة من العبيد والإماء على أنفسهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. المكاتبة هي باختصار، ربما لأن إحنا مش موجودة في واقعنا المعاصر، بعض الناس ما بفهمها لما يقرأ القرآن. المكاتبة إنه يجي العبد يتعاقد مع سيده، يقول له اسمع، من هون لخمس سنوات شهريا بعطيك 200 دينار، بعد الخمس سنوات بصير حر. عقد بين السيد والعبد، بيجي العبد على سيده، شو بقول له؟ بدفع لك شهريا 200 دينار، بروح بشتغل بحرث بعمل الدنيا، بجيب لك إلك شهريا يوصلك 200 دينار، بعد خمس سنوات بصير حر، أو أربع سنوات، يعني بصير اتفاق بينه وبين سيده. هذه اسمها مكاتبة. طبعا هذا يحتاج إلى رضا السيد، ممكن السيد يقول للعبد ما بدي، بدي إياك تضلك عبد عندي. الله عز وجل حث السادة، حثهم وندبهم، يا أخي كاتبوا العبيد. إذا العبد جاء يطلب منك المكاتبة كاتبوا، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية ولا يتشوف إلى بقاء العبيد، هذه قاعدة عامة ذكرها الفقهاء منذ القدم. الإسلام هل هو متشوف لبقاء حالة العبودية التي كانت عند العرب، أم هو متشوف لإعتاق الرقاب؟ متشوف لإنهاء العبودية. ولذلك الله حث الأسيار قالوا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا شفت عبدك في خير ويستطيع أن يعيش حياة سوية، يا أخي كاتبه وخليه يصير حر، إحنا ما بدنا أن نبقي حالة العبودية في المجتمع. نعم. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، عفافا وأمانة، وآتوهم مما لله، أي أعطوهم أو ضعوا عنهم شيئا مما يلزمهم. نعم. الله عز وجل حث السيد إذا كاتبه العبد على مبلغ مثلا 50,000 على خمس سنوات، أن يضع عنه من المال. يعني بعد ما 4 سنوات اشتغل يا أخي سامحه في آخر سنة خلاص قل له روح حر. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أخصم عليه بعد المكاتبة، أخصم لك عليه الربع الثلث، وهذا من المعروف الذي يحث الله عليه الناس. نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي لا تكرهوا الإماء على الزنا، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي لتأخذوا من أجورهم على ذلك. هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، كان عنده أمتان، كان عنده أمتان وكان يجبرهن على الزنا حتى يكتسب، يعني مشغلهم عاهرات من أجل يأخذ أجرة على قيامهن بهذه الوظيفة. فالله نهى الأسياد أن يشغلوا إماءهم بالعهر وتكون هذه وظيفة للتكسب والعياذ بالله. نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. إذا كانت الأمة لا تريد الزنا وسيدها أجبرها على الزنا، الأمة مسلمة تقية لا تريد الزنا وسيدها أجبرها على ذلك ففعلت الزنا رغما عنها، فالله عز وجل يقول أنا سأسامحك غفور رحيم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للأمة المسكينة اللي هي مغلوبة على أمرها وأجبرها سيدها على مقارفة الفاحشة. أما السيد فهذا ينزل الله به أشد العقوبات، وليس هذا ذكر المغفرة والرحمة له لأنه هو الذي يكره، وأما الأمة فالله يعفو عنها. نعم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات. عندنا في نسختنا كأنه في مسختك مش موجودة، الله نور السماوات والأرض أي بنوره يهتدي من في السماوات والأرض. جميل هذا المعنى، ما عندك إياه في نسختك؟ لا لا. طيب إذا ما معنى الله نور؟ كأن الآية الله نور للسماوات وللأرض، هيك كأن معناها الله نور للسماوات ونور للأرض، يعني يهتدي بنوره وبهداياته أهل السماوات، فإن السماء مسكونة، السماء مسكونة وفيها من المخلوقات ما لا يعلم به إلا الله ورأسهم الملائكة، ويهتدي بنوره وهدايته من في الأرض من الجن والإنس والطير والدابة وما شابه ذلك. نعم. مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات وهي الكوة غير النافذة. نعم. الله هنا في هذه الآية ضرب مثالا على نور الله إذا دخل في قلب المؤمن، ماذا يفعل نور الله إذا حل في قلبك؟ فيقول مثل نوره، مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاة. المشكاة إخواني في البيوت القديمة كانت الجدران يكون فيها فتحة هكذا دائرية يوضع في داخلها مصباح. فالمشكاة ما هي؟ هي الفتحة التي كانوا يفعلونها في الجدران ليعلقوا فيها المصابيح والقناديل. إذن هذه المشكاة كوة غير النافذة، يعني المشكاة مش شباك، لا لا المشكاة شيء آخر عادي، مشكاة وراها حيطة بس هي هكذا دائرة تصنع داخل الجدار حتى يعلق فيها مصباح. طيب فيها مصباح أي سراج، مشكاة فيها سراج. نعم. كوكب دري مضيء، طبعا كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، هذا المصباح اللي هي الفتيلة، طبعا المراد بالمصباح الفتيلة بتكون موجودة داخل زجاجة، ما انت بتعرف شكل المصابيح، الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة لما يشتعل فيها المصباح والفتيلة وانت بتنظر إليها من بعيد كأنها هكذا هالة عليها هالة من النور، قال كأنها كوكب مضيء، كأنها كوكب دري. طيب مما أضيء؟ نعم. منسوب إلى الدر، ومن قرأ دريء بالهمز وكسر الدال فإنه من الكواكب الدرارئ وهن اللائي يدرأن عليك، أي يطلعن عليك، وتقديره فعيل من درأت فعيل من درأت أي دفعت. إذن هناك قراءتان، كوكب دري على هذه القراءة، دري مأخوذة من ماذا؟ من الدر، وتعرفون الدر وجماليته، وأما على قراءة دري فعيل فهي مأخوذة من ماذا؟ من أصل الفعل درأت أي دفعت وطلعت، فكوكب دري أي كوكب طالع على القراءة الثانية. نعم. لا شرقية ولا غربية، أي ليست في مشرقة أبدا فلا يصيبها ظل، ولا في مقنأة أبدا فلا تصيبها الشمس، ولكنها قد جمعت الأمرين فهي شرقية غربية تصيبها الشمس في وقت والظل في وقت. يعني هي ليست شجرة دائما دائما أمام الشمس فتنهكها، ولا دائما دائما في الظل فلا يصلها نور الشمس. الشجرة اللي دائما دائما في الشمس، الشمس تتعبها، والشجرة اللي دائما دائما في الظل ولا يصلها أشعة الشمس برضو بتتعب. الاعتدال مطلوب، أن تكون الشجرة تتناوب عليها أشعة الشمس حينا ويأتيها الظل حينا. يقولون هذا من أنفس أنواع الزيتون، أن تكون الشجرة بهذه الطريقة، تصيبها أشعة الشمس في بعض أنحاء النهار ويأتيها الظل في بعض الأنحاء الآخر. هكذا فسر طبعا ابن قتيبة هذه الآية، فيقول فهي شرقية، لا شرقية ولا غربية. نعم، تتقلب فيه، تتقلب يعني فيه قلوبه. لا شرقية أي ليست في دائما هي في مشرقة، أي في اتجاه الشمس فلا يصيبها ظل، وليست ماذا غربية، أي ليست دائما في مقنأة أبدا، يعني مخفية فلا تصيبها شمس، يعني لا هيك ولا هي معتدلة، يصيبها شيء من الشرق ويصيبها شيء من الظل. نعم، تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تتقلب عما كانت عليه في الدنيا من الشك والكفر، وتتفتح فيه الأبصار من الأغطية. نعم، السراب ما رأيت، ما رأيته في من الشمس. في يوم القيامة تتقلب القلوب، تعرف اسمها تقليب القلوب، زي تقليب الأرض لما تيجي تحرثها، مش بتقلب التربة أنت. يوم القيامة يا ربنا بيقلب هاي القلوب، يخرج ما كان فيها في الدنيا. إذا كان إيمان بطلع إيمان، بس إذا كان شك وكفر برضو رح يطلع وخلص. فالآن يوم القيامة يوم تبلى الصرائر، فربنا بيطلع إيش اللي كان في قلبك من الشك أو الكفر أو الاعتراض على الله أو التسخط وخائنة الأعين وما شابه ذلك. نعم، السراب ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار، والآل ما رأيته في أول النهار وآخره الذي يرفع كل شيء. إذن السراب والآل، الآل والسراب هما في الأصل فكرة واحدة. أكيد سمعت فكرة السراب، لو أنت تكون ماشي في صحراء فالشمس بأشعتها وأنت بتنظر من بعيد بتوهمك إنه هناك ماء في آخر هذا الطريق. هذا يحصل لمن يمشي في الصحراء، إنه بسبب أشعة الشمس خاصة في منتصف النهار، أشعة الشمس البعيدة بتصنع صورة معينة توهمك أن هناك واحة ماء أو منبع ماء، لما تصل إيه بتكتشف إنه فيش إشي، وإنما أشعة الشمس أوهمتك. الآن أراد أن يفرق بين السراب والآل. الآل هو نفس فكرة السراب، بس الاختلاف بينهم التوقيت، إنه السراب لا يسمى سرابا إلا منتصف النهار، يعني الساعة 12 الظهر. أما إذا توهمك للماء كان في ساعات الصباح الأولى الساعة 7-8، أو في آخر النهار الساعة مثلا 2-3، هذا بيسموهش سراب في اللغة، بيسموه إيش؟ آل. وفكرة نفس فكرة السراب، شيء متوهم تصنعه أشعة الشمس، لكن خلص قالوا السراب 12 الظهر، ما قبل ذلك من سميه آل وما بعد ذلك من سميه آل. نعم، بقيعة، والقيعة القاع، قال ذلك أبو عبيدة، وأهل النظر من أصحاب اللغة يذكرون أن القيعة جمع القاع. إذا في خلاف هل القيعة هي نفسها القاع فهي مفرد، أم القيعة هي جمع للقاع فهي جمع، هذا خلاف بين اللغويين. أبو عبيدة يقول القيعة هي بنفس معنى القاع، القيعة مفرد. أكثر أصحاب اللغة يقول لا، القيعة هذه جمع وليست مفرد، قيعة جمع لقاع، والقاع يطلق أحيانا على الأرض المستوية، فنذرها قاعا صفصفا، مش هيك ربنا قال عن الأرض يوم القيامة؟ فالقاع تطلق على الأرض المستوية تماما، ويطلق أيضا القاع في اللغة العربية على الأرض اللي فيها انخفاض وبتجتمع فيها المياه. إذا بتشوف مش أقول لك قيعان ماء، اللي هي الأراضي اللي فيها حديداب إلى الداخل فتجتمع فيها مياه السيول والآبار، فالقاع يطلق على الأرض المستوى ويطلق على الأرض المحدودة أيضا. نعم، قالوا والقاع واحد مذكر وثلاثة أقواع، والكثير منها قيعان وقيعة. إذن أكثر علماء اللغة يقولون القاع مفرد، وإذا أردت أن تجمعها فجمع القلة أقواع، لأنه جمع القلة على أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعال، فأقواع على وزن أفعال، وهي من صيغ جمع القلة. وأما جموع الكثرة وهي الأكثر في جموع التكسير فيجمع على قيعان وقيعة. نعم، والطير صافات قد صفت أجنحتها في الطيران. صفت يعني هكذا مدت أيديها، والطير صافات يعني مدت أيديها أجنحتها في طيرانها. يزجي سحابا أي يسوقه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يعني يسوق السحاب إلى الأراضي التي يمطر عليها. نعم. ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض. تجد السحاب تراكم فوق بعضه. فترى الودق يخرج يعني المطر. الودق هو المطر. نعم. يخرج من خلاله أي من خلاله. من خلاله أي من ثنايا السحاب. نعم. سنى برقه ضوءه. السنى هو الضوء. السنى هو الضوء. نعم. يأتوا إليه مذعنين أي مقرين خاضعين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا. وتم الكلام ثم قال طاعة معروفة أراد هي طاعة معروفة. وفي هذا الكلام حذف للإيجاز يستدل بظاهره عليه، كأن القوم كانوا ينافقون ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه، فقيل لهم لا تقسموا هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاق فيها، لا طاعة فيها نفاق. وقال بعض النحويين يقولون الضمير فيها لتكن منكم طاعة معروفة. نعم. إذن معنى الآية وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا. الله عز وجل هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المنافقين. المنافقون كانوا يقسموا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، والله يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا أن نخرج إلى الجهاد لخرجنا، ولو أمرتنا ببذل لنفعل. هم كاذبون. فالله عز وجل ماذا يقول؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني بالغوا في الإقسام لئن أمرتهم بالبذل والجهاد والعطاء لا يفعلن ذلك. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم لا تقسموا، لا تحلفوش عارفين الوضع يعني أنكم كاذبون. فالوقف يقول لا تقسموا، ثم جملة استئنافية طاعة معروفة يعني الطاعة التي نريدها منكم، احنا عارفين الشيء، نريد طاعة تنبع من داخلك وتكون صادق فيها وليس مجرد هكذا كلام باللسان كحال أكثر الناس اليوم. بعض الناس يقول لك والله لو فتح لنا سوق لنصل إلى إخواننا، والله لو يعني بعض تقول طاعة معروفة، يعني احنا عارفين الواقع، الكلام سهل، لكن الوقت العبرة في وقت الفعل، هل أنت فعلا تمتثل وتلبي نداء الله سبحانه وتعالى؟ إذن وأقسوا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم للجهاد لا يخرجن قل لا تقسموا. قال وتم الكلام يعني هنا تقف، لا تحلفوش، احنا عارفين لبواطنكم انكم كذبة. ثم قال طاعة معروفة اي هي طاعة معروفة، اي هي طاعة معروفة صحيحة لا نفاق فيها، يعني ما نريده منكم طاعة صحيحة، طاعة حقيقة وانقياد في الباطن قبل ان يكون انقيادا في الظاهر، طاعة لا نفاق فيها، هي الطاعة المعروفة. ما معنى معروفة؟ يعني صحيحة ظاهرا وباطنا، وليس طاعة المنافقين اللي هي في الظاهر دون الباطن. نعم. فإن تولوا أي أعرضوا فإنما عليه أي على الرسول ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من القبول أي ليس عليه ألا تقبلوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو مش مسؤول أمام الله كونكم لم تقبلوا، هو وظيفة البلاغ، وظيفة يوصل لك المعلومة، إن تقبلت ما قبلت يعني أنت من سيدفع الثمن، فليس عليه ألا تقبلوا أي ليس محاسبا كونكم لم تقبلوا ما أمركم به، هو بلغ. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال 3 مرات، ثم بينهن فقال. نعم. فالعبيد والأطفال، العبيد والأطفال، الأطفال غير البالغين طبعا، هنا المراد طبعا، عليهم أن يستأذنوا في دخول غرف آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم في 3 أوقات، لازم يستأذن ويعلم أنه لا يجوز أن يدخل إلا بالاستئذان في هذه الأوقات. ما هي؟ قبل صلاة الفجر، وقت نوم مثلا الأب والأم في غرفتهم الخاصة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اللي هو وقت القيلولة قبيل الظهر، ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت أيضا يأوي فيه كل إلى غرفة نومه. ففي هذه الأوقات العبيد والأطفال ألزموا أو طلب أن يعلموا الاستئذان. طيب أكمل. فقال من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، يريد عند النوم. ثم نعم، يعني المراد من بعد صلاة العشاء مش المراد يعني من أول ما يؤذن العشاء، لا، المراد من بعد صلاة العشاء يعني لما يذهب الأب والأم إلى غرفة النوم. هذه كناية عن ذهابهم. أما إذا كانوا ما زالوا في الضيافة أو العامة لسه لم يأتي وقت الاستئذان. ثم قال: ثلاث عورات لكم، يريد هذه الأوقات لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. فإذا ثلاث عورات، يقول ابن قتيبة العورات هنا بمعنى الأوقات. ولماذا جعل هذه الأوقات عورات؟ لأن هذه الأوقات الثلاث يكثر فيها ظهور العورات، فسمى الوقت عورة باعتبار ما يحصل فيه، أن في هذه الأوقات بالتحديد يكثر ظهور العورات من الآباء والأمهات. نعم. فأما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار، وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقائلة، أي لنوم القيلولة. نعم. وأما بعد صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. نعم. ثم قال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد هذه الأوقات. فالطفل والعبد في غير هذه الأوقات الثلاث يستطيع يدخل غرف الآباء والأمهات بدون استئذان، الطفل والعبد. طبعا العبد مش موجود الآن في أيامكم، ركزوا على الطفل. الطفل الذي لم يبلغ في غير هذه الأوقات الثلاث لا حرج أن يدخل غرف الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. نعم. ثم قال: طوافون عليكم، يريد أنهم خدموكم، فلا بأس أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثلاث بغير إذن. بغير إذن. نعم. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان. أما البالغون، مفهوم المخالفة، أما غير الطفل، الشاب البالغ لا يدخل غرفة والد ووالدته إلا بإذن طوال النهار. يعني هاي الأوقات الثلاث هي أعطيت فقط للأطفال غير البالغين، إنه يا أطفال غير بالغين في أوقات ثلاث ما تدخل حتى تستأذن، غير هيك أدخل بدون استئذان فيش مشكلة. طب البالغين شو وضعهم؟ قال الفقهاء: البالغون، لماذا مفهوم المخالفة في الآية، لا يدخلون أبداً في أي وقت من الأوقات إلا بالاستئذان. لماذا فرق بين البالغ وغير البالغ في الآية؟ مشايخ، أسامة، أحسن. يعني الطفل غير البالغ أعطينا شيء من الساعة، أولا لأنه حجم مساحة إدراكه صعب، وتضلك حابس طول الوقت وتقول له ما تدخل إلا بإذن بشيبك وبتشيبه. فالله عز وجل جعل في ساعة في الموضوع لهذا الطفل، إنه ثلاث أوقات ممنوع، غير هيك طوافون عليكم. مش ربنا قال بتلاقي ابنك الصغير طالع وداخل ورا، انت كل شيء بدك تقول له استاذن، معناته راح يصير الحياه صعبه. لكن الشاب البالغ اللي صار فهمان، لا انت رجل الان، والفتاه البالغه فهمانه، انت خلاص عارفه في اداب وفي حياء وفي اخلاق يجب ان تتعلمها وتعرفها في الحياه، لا تدخل الغرف الخاصه. طبعا الكلام هنا عن الغرف الخاصه الشخصيه للاباء والامهات، لا تدخل حتى تستأذن في طوال النهار. نعم. تفضل. من برا الشيخ لازم تدخل جوا، تطرق الباب واستيقظهم. الآن يعني هسه هون ممكن في عرف يعني في إذن سابق، إذا أعطاك إذن سابق خلص، يعني إذا هو قال لك تعال أدخل وصحيني، وهذا خلص إذن، هو أذن لك. إذا قال لك أدخل وصحيني إذا أذن لك. إذا هو أعطاك إذن قال لك أدخل طوال الوقت إلا في أوقات كذا، هذا بحد ذاته إذن، هو أعطاك مواصفات متى تدخل ومتى لا تدخل. أما إذا لا يوجد بينك وبينه اتفاق وعرف مسبق فالأصل الاستئذان. فهمت؟ إذا ما في اتفاق وعرف مسبق فالأصل الاستئذان. نعم. تفضل. بدك تستأذن فيش مجال، أو ترن اتصال تدبر حالك. طيب. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون. هذا والله إخواني من كمال الشريعة، يعني أنت لا ترضى أن ترى أمك على حالة غير مرضية، صح؟ الله عز وجل يريد أن يقي عينيك أن ترى والدتك بصورة غير مرضية حتى تبقى الصورة جميلة. هذا من جمال الشريعة، أنه أنت لما تشوف الطفل برجع بقول لك لو رأى صورة غير مرضية ممكن ما يستوعبش، يعني ما تضلها الصورة في مخيلته. لكن أنت رجل بهذا الحجم تدخل فجأة على غرفة نوم والدتك وتكون هي في صورة غير مرضية بالنسبة لك وتبقى الصورة في ذهنك، هذا ترى يعني بضعف التوقير والإجلال والاحترام. فالشريعة شريعة كاملة، لما تأمرك بالاستئذان إله حكيم عظيم يعرف ماذا يمكن أن تبقي الصور من الأثر السيء في ذهنك وفي مخيلتك. نعم. قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون، أي يطوفون عليهم في الخدمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه مش في سورة النور الآية بس هي فكرة الطوفان هاي. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. يعني هذا كله استئناس لكلمة التطواف. نعم. جعلها بمنزلة العبيد والإماء. وإذا بلغ الأطفال منكم جعل الهرة بمنزلة العبيد والإماء من الطوافين عليكم والطوافات. نعم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا في كل وقت. في متو شفت الآية إيش بعديها اللي قالت؟ فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا الطفل اللي كنا سامحين له يدخل في غير الأوقات الثلاث أصبح بالغا، إيش أنا بلغ الحلم صار بالغ، قال فليستأذنوا. شوف شو قال ابن قتيبة: في كل وقت. خلاص بدك تستأذن طوال النهار أو تأخذ إذن مسبق بالدخول. نعم. كما استأذن الذين من قبلهم، يعني الرجال. نعم. كما أنه الرجال اللي كانوا قبلهم وأخوانهم الكبار اتعلموا الاستئذان، يلا أنت طفل الآن كبرت بدك تتعلم الاستئذان زي ما إخوانك الكبار بيستأذنوا ويسيروا على خطاهم. نعم. والقواعد يعني العجز، واحدها قاعد، ويقال إنما قيل يعني لها القواعد قاعد. هنا النساء المسنات التي ما عادت تطلب للزواج. قديش عمر القواعد من النساء؟ بلاش نحكي هسه كلمة واحدة تكون سمعنا. يعني قديش عمر القواعد من النساء؟ يعني في العرف يعني 55 فصاعدا، نظبط شوي الأمور. 55 فصاعدا بتكون يعني انتهت الصلاحية. طيب. ويقال إنما قيل لها قاعد لقعودها عن المحيض والولد. لقعودها عن المحيض، يعني ما عاد يأتيها الحيض. عادة المرأة إذا وصلت 55-56 خلص بتنقطع الحيض عنها وبنقطع الولد، يعني لا تصلح للإنجاب. هذا يعني خلق الله سبحانه وتعالى وقضاءه. نعم. وقد تقعد عن المحيض والولد، ومثلها يرجو النكاح أي يطمع فيه. وقد تقعد عن المحيض والولد، ومثلها يرجو النكاح أي يطمع فيه، ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود. يعني هو كأنه يعترض على هذا التفسير، وقال البعض يقول القواعد من النساء المرأة التي لا تحيض ولا تلد. ابن قتيبة بيقول لك هذا التفسير مش دقيق للقواعد. ليه؟ قال إنه إذا قلنا أن المرأة القاعد هي المرأة التي لا تحيض ولا تلد، ممكن امرأة في أول الأربعينات لظرف صحي ينقطع الحيض وتستأصل الرحم ولا تلد. طيب هاي بتصنفها قاعد لسه عمرها 40 وفي قوتها. فبقول لك أنك تصنيف المرأة أنها قاعد باعتبار أنها بتحيض وبتولد ولا لا مش صحيح، لأن المرأة انظر ماذا قال: قد تقعد المرأة عن المحيض والولد ومثلها يرجو النكاح. يعني لسه في إلها شباب وقوة تنكح، لأنه أحيانا الرجل قد يتزوج المرأة ليس من أجل أن يكون منها ولد، لجمالها. ممكن ولا لا؟ كثير من النساء في الأربعينات يأتي رجل يتزوجها كثانية، أو تتوفى زوجة الأولى يتزوجها مكانها. فتصنيف القاعد لا تحيض ولا تلد مش دقيق. ولك القاعد الصحيح أن يقال القاعد هي التي لا تشتهى ولا تطلب للنكاح. هذا القاعد وصلت من كبر السن وضعف البدن والحالة العامة أن مثلها لا يطلب للنكاح ولا ينظر إليها ولا يعبأ في هيئة. فمثل هذه قاعد. ونحن ليش مهم جدا انه نعرف شو هي القاعد؟ لانه في احكام راح تترتب. مو ايش ربنا قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. يعني المراه اللي وصلت لسن ان تكون من القواعد، مثلا لو شالت النقاب مثلا عن وجهها وهي تمشي في الطرقات قالوا لا اشكال فيها. إذا كانت تلبس يعني تخففت من بعض العبي أو ما شابه ذلك، يعني قالوا لها تخفيفات من الله سبحانه وتعالى، بس بشرط أنها تكون قاعد. عشان هيك مهم نعرف مين القاعد. يجيش على واحد 40 تقول لي لا تحيض ولا تلد يلا هذه قاعد خذي راحتك في اللباس، مش هينفع، لأنه لسه مثلها ترجى للنكاح. قاعد 55-60-75 أي المرأة ما عادت تطلب. فبالتالي لو تخففت فكشفت وجهها في الطرقات العامة، لو مشت تخففت في شيء من عبيتها أو ما شابه ذلك، أحيانا قد تجلس مثلا البسير مثلا بدخل عليها بعض أولاد عمومتها أولاد خؤولتها يزوروها، مش محارم عليها بس هي عمرها 75 ممكن تتخفف شوي، يعني ما تتحرز في ثيابها كما تتحرز الفتاة الشابة المطلوبة. صح؟ ممكن يكون مثلا شوي مثلا مكشوف من ذراعها، شوي مكشوف من ساقها. عمرها 75 ممكن ندخل عليها كما قلت أولاد عمها أولاد خالها وهي بهذه الحالة. فمثل هذه المرأة خففت فيها الشريعة لأنه خلاص يعني ما عادت ترجى وما عاد ينظر إليها بتلك النظرة التي ينظرها في العادة الرجل إلى المرأة المشتهى. تفضل. ممكن، لذلك كما قلت خلينا نقول القاعدة المرأة التي لا تطلب، هذا ممكن الأعراف شوي تختلف فيه. صدق، تفضل. السلام بمعنى إيش؟ المصافحة تقصد؟ أيوة، لأنه السلام في السلام هو أصلا إلقاء السلام، يقصد المصافحة للمرأة المرأة الكبيرة المسنة الأجنبية عنك. حقيقة مسألة اختلف فيها الفقهاء، البعض قال الأصل التحريم والابتعاد عموما، البعض قال بالكراهة وليس بالتحريم، والبعض قال لا بأس بالسلام عليها، يعني هذا مرأة عمرها 75 ولا 70 ولا 80 ولا 65 ولا تشتهى، قالوا لا بأس بالسلام عليها. الآن الأحوط، الأحوط إغلاق الباب، هذا ما نقول له دائما الأخوة الأحوط أجنبي ابتعد، لكن ممكن هي اللي تحرجك تلاقي الحجة بدها تسلم وانت خايف تكسف على الحجة. إذا كانت قالوا في الستينات والسبعينات يعني في هناك مندوحة، يعني أنا لا أنكر على من سلم على من هذا حاله، خاصة في مذهب الحنابلة يعني هناك قول قوي بعدم التحريم في مذهبنا، وبالتالي أنا لا أنكر على من سلم على من هذه حاله، لكن بقول إيش يعني الأحوط الأحوط، لكن انحشرت انحطيت في الزاوية ما عرفش تدبر حالك، يعني حتى ما تجلد نفسك شو اللي عملته أنا كذا عملت، لا في خلاف المسألة فيها ساعة. تفضل حبيبنا. ترتب عليه أحكام طهارة؟ إحنا عندنا أحكام الطهارة تتعلق بالشهوة بخلاف الشافعية، عند الشافعية نعم، لكن عند الجمهور لا، لأنه إحنا أصلاً إحنا اتفقينها قواعد يعني ما الأصل لما سلمت ما فيش حاجة، فإذا في حاجة معناتها هذه ما هي قواعد، معناتها في مشكلة. طيب. ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود، لأنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت القعود، فقيل لها قاعد بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه قعود كبر، كما قالوا امرأة حامل بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل يعني حمل، مش حامل إيش في إيديها، لا حمل المعروف الحمل في بطنها الرحم. نعم. وقالوا في غير ذلك قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها. سبحان الله، هذا لفت جميل حقيقة في اللغة، أنه المرأة المسنة لماذا سميت قاعد؟ خلص وجهة نظر ابن قتيبة، سميت قاعد لأنها لما صارت في الستينات والسبعينات تكثر القعود، ما فيش فيها حيل تروح على السوق وتشتري بضاعة وتروح زي سهل وتسيع سياع، خلص أغلب وقتها جالسة على الكرسي، وتشوفوا حجاتنا كيف تلاقيهم قاعدات في الدار 90% من الوقت هي قاعد. وقال ولماذا لم تؤتى بتاء التأنيث مع أنها وصف لإمرأة، الأصل تقول قاعدة مش تقول قاعد للرجل وقاعدة للمرأة، لماذا قيل قاعد مع أنه وصف لأنثى ولم يقل قاعدة في هذا المكان؟ قال ليميز هذا القعود عن سائر أنواع القعود الطبيعية. هسه أنا وياكم قاعدين، فإذا في شابة فتاة في القاعة الثانية بنقول عنها قاعدة بالتاء وأنتم قاعد بدون تاء، لأنه هذا هو القعود الطبيعي. أما قعود المرأة المسنة كأنه قعود أراد الله أن يميزه عن سائر أنواع القعود فحذف منه ماذا؟ التاء. نفس الإشي المرأة إذا كانت مرأة حاملة شوال ذرة معها ورايحة بتقول فلان حاملة لشوال ذرة، بتجيب تاء التأنيث. بس إذا كانت لا حامل في بطنها لذرية ما بتقول فلان حاملة في بطنها، بتقول إيش؟ حامل، كأن هذا الحمل مميز عن سائر أنواع الحمل فلم يذكر فيه التاء. طبعا هذا أحد التخريجات اللغوية. هناك تخريج آخر أن وصف قاعد لماذا لم يذكر فيه التاء مع أنه وصف للمرأة؟ قالوا لأن الرجل المسن لا يوصف بأنه قاعد. الأوصاف التي يشترك فيها الرجال والنساء يحتاج فيها إلى تاء التأنيث حتى نفرق بين الرجل والمرأة، فتقول قائم وقائمة، جالس وجالسة، نائم ونائمة. الوصف اللي بيكون للرجال والنساء انت بتحتاج لتاء التأنيث حتى تفرق هل هو وصف لرجل او امرأة. اما الوصف اذا كان خاص بالنساء ولا يشترك فيه الرجال، اصلا لا يكون في الرجال، لا تحتاج الى تاء التأنيث. فمثلا هل تقول حائض وحائضة؟ لا طبعا، لان الرجل لا يحيض. تقولش حائض وحائضة لأن الرجل لا يحيض، فلذلك لأنه ما الحيض ليس مشترك بين الرجال والنساء، تقول مباشرة امرأة حائض وإنت مش بحاجة لتاء التأنيث، لأنه ما أنت مش خايف يعني يشتبه عليك إن رجل ولا امرأة. فنفس الشيء لما تقول امرأة حامل وتقصد الذرية ما تخافش يعني مش راح يخاف هي هو الحامل ولا هي الحاملة، مش راح تخاف إن الزوج اللي حمل ولا المرأة، لأنه اللي بيحمل مش الزوج، اللي بيحمل هي مين؟ المرأة في بطنها. فلأنه وصف خاص بالنساء لا يحتاج فيه إلى تاء التأنيث. كذلك قالوا في القواعد الرجل المسن قالوا لا يسمى قاعد. ليه؟ أخي سبحان الله، الرجل المسن حتى في 60 و70 في العادة في حال يمشي أكثر من المرأة. المرأة على 55 بتصير إكسباير يعني خلص تقعد وبطل حدا يطلع عليها، بتصير ضعيفة جدا جدا، هكذا المرأة ضعيفة خلقت في جسدها. بالتالي مباشرة على 55 و60 تكثر الجلوس. أما الرجال ما انتم شايفينهم الختائر في المساجد مستلمينا، يعني قاعد رايع على المسجد وجاي رايع على المسجد وجاي، يعني لسه في حيل ما بقعد كثير. صح بتخف حركته عموما بس في حيل رايع وجاي وبيمشي. فسبحان الله قالوا الرجل ولو أسن لا يوصف بأنه قاعد لأنه بتحرك لسه. أما المرأة خلاص يعني خاصة لما توصل آخر الستينات أول السبعينات يعني في العادة في العادة حركتها تضعف جدا وتكثر فيها الأمراض. نعم حبيبنا. هو هذه فكرة صحيحة، والأخ يقول مرضعة، طب أليس الوصف مرضع؟ هذه يقولون أخي المرأة يجوز أن تقول عنها حائض وحائضة، يعني ذكر تاء التأنيث مش غلط، بس لو أفردتها عن تاء التأنيث هل يجوز؟ يجوز، لأنه وصف غير مشترك. فلذلك يقولون في العربية هل يجوز أن أقول امرأة حائضة؟ أهو مش غلط، بس لو قلت حائض برضو مش غلط. فأنا لما أقول أن المرأة تقول حائض مش معناته أنه لا يجوز أن تقول حائضة، يجوز، بس لو حذفت التاء ما من خطأك. لماذا؟ لأنه وصف خاص. فنفس الشيء لو قلت امرأة المرضع أو امرأة المرضعة بزبط الاثنين. فذكر تاء التأنيث ليس خطأ لكنه إيش؟ ليس لازما، هيك ليس خطأ لكنه ليس لازما. نعم أكمل. قال الله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن يعني الرداء وأن يستعففن فلا يلقين الرداء خير لهن. أنا سبحان الله شوف الشريعة بتقول يعني إذا المرأة القاعد اللي خلص كبرت لو تخففت من جلبابها مثلا، لو كانت امرأة بالستينات بالسبعينات لابس بلوزة طويلة شوي وطنورة قدام ولاد خالتها، قالوا مثل هذا مقبول، ترى مقبول يعني ما في ليست ملزمة تلبس الجلباب بالمواصفات اللي بنقولها، لكن إيش ربنا بقول؟ وأن يستعففن خير لهن، إنه يا حجة الأحسن تضلك لابس الجلباب، بس ما بدك تلبس الجلباب لبستي فضفاض وطويل ليس على صورة الجلباب بيمشي الحال، بيمشي حتى أمام الأجانب بشرط أنها قاعد. يعني أنتم فاهمين الموضوع عمن نتكلم في هذا السياق. نعم خير لهن. والعرب تقول امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الخمار، ولا يكون هذا إلا في الهرمة. يعني البعض أصلا توسع فقال يجوز أن تضع الخمار، والمراد بالخمار هون إيش؟ مش الخمار، الخمار عند العرب غطاء الرأس. يعني البعض الفقهاء توسع في القاعد اللي عمرها في الستينات زي حكي السبعينات، انه حتى لو كشفت شيء من شعرها او ظهر شيء من شعرها امام رجال غير محارم يعني بيمشي الحال. لكن احنا عموما خلونا على المعروف عند الاكثر الفقهاء، لا حافظي على وجهك شعرك تمام، لكن تخفف الثياب وفي الملابس او اظهار الزينة او ما شابه يسامح فيها ما لا يتسامح في الفتاة الشابة او المرأة المرغوبة. نعم ليس على الأعمى حرج في مؤاكلة الناس، وكذلك الباقون وإن اختلفوا فكان فيهم. الباقون اللي بتكون في ليس على الأعمى حرج، وعلى على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. كانت العرب في الجاهلية تعتقد إنه إذا كان في أعمى أو مجنون أو مجذوم إنه هذول ما من واكلهم، خلاص هاي الحالات الإعاقة أو يأكلوا لحالهم وإحنا بنأكل لحالنا، وكانوا بيتوقعوا إنه بيصير انتقال للعدوى في أمور هي غير معدية، يعني هو أعرج يعني كيف تنتقل إليك العدوى تمام، يعني هذه أمور لا تنتقل بالعدوى، بس هي حالة نفسية كان يمر بها العرب، لا يؤكلون هذا الصنف من الناس، يجعلونهم يأكلون وحدهم. فجاءت أخلاق الإسلام بتقول لك بالعكس، أنت هذا بأمس الحاجة أنه يواكلك ويجلس معك على نفس المائدة، أخوك في الله في النهاية. نعم وكذلك الباقون وإن اختلفوا فكان فيهم الرغيب والزهيد، وقد بينت هذا في كتاب المشكل واختلاف المفسرين فيه. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يريد من أموال نسائكم وما ضمته منازلكم. إذن هذا معنى أول قضية، لا جناح عليك أن تأكلوا من إيش الآية؟ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ابن قتيبة ماذا فسر البيت هنا؟ فسر البيت هنا بمال النساء وما تضمه البيوت. بس هاي بدنا ننتبه لها حتى ما نفهمش خطأ، بلاش أحد عندنا مشكلة. ليس المراد أنه يجوز أنه أنت في بيتك تأخذ من مال زوجتك بدون علمها، لا طبعا ليس هذا الذي يقصده، أن تأكلوا من بيوتكم. يقصد هنا يريد من أموال نسائكم وما ضمته منازلكم، يعني أن المرأة أحيانا بتشتري من مالها الخاص أكل للبيت، صح؟ ممكن تكون المرأة أصلا هي أقدر من الرجل، بتساعده في أمور المنزل، ممكن تشتري مثلا رز، حلويات، كذا للبيت، فبتحط في الثلاجة. أنت كزلمة كصاحب بيت دخلت الدار، فتحت الثلاجة شفت الشيء هذا، هل بنقول لك أوعك تمد إيدك حتى تستأذن المرأة، ولا لا طبيعة العرف أنه هذا مسموح أن تأكله حتى ولو جابت المرأة؟ قالوا هذا يعفى عنه، فلك أن تأكل من الطعام الذي تأتي به الزوجة أو الأدوات التي تضعها في المنزل وتأتي بها الزوجة، لأنه هكذا عرف الحياة الزوجية. تخيلوا هذا الزوج اللي مش قادر يمد إيده على طعام أجابته زوجته، والله شو ظل فيها إيش ولا تضبطش. فالفكرة أن الله عز وجل المال الخاص، مال الزوج الخاص النقدي، أنت لا يجوز أن تمد يدك عليه، هذا مالها وعليك أن تستأذنها. لكن المراد في هذا السياق القرآني سياق الطعام، لأنه الآية كانت في سياق إيش؟ الطعام والأكل، أن تأكلوا، ها أن تأكلوا. فالآية تتكلم أنه زوجة جابت وجبة الطعام للبيت، جابت كذا، أنت والله اشتهيت شيء أكلته، ما فيش داعي للاستئذان، ما في داعي للاستئذان، لأنه الحياة لا تستقيم بذلك. وتيجي المرأة آخر شيء تقول للزوج لك كيف تمد إيدك بدون ما تحكي لي؟ لا أختي الكريمة، مش صح، مش صح، الله أذن له مش أنت، الله أذن له أن يأكل. طبعا هو يأكل بدون إجحاف برضه، يعني مش يكون جاب الوجبة تلاقي كل ما وجبة تدخل الدار تروح، وين ما تروح الله أعلم، تقول للرجل آخر إيش ولا تأكل بيوتكم. فالمراد أنه لك أن تأكل من الطعام الذي تأتي به الزوجة بدون إذنها بما هو متعارف عليه. نعم. قال الله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه، يعني بيوت العبيد، لأن السيد يملك مال عبده. يعني هذا تفسير غريب حقيقة، لأنه نشهور أو ما ملكتم مفاتحه، يعني البيوت التي يؤمنك أصحابها على مفتاحها. يعني صديقي هاجر للغرب مثلا سنة سنتين وأعطاني المفتاح وقال هذا مفتاح الدار خليه معك، لو أنا احتجت طعام بيصير أدخل على بيت صديقي وأخذ منه طعام بدون ما أستأذن إذا هو مأمني على الدار؟ طبعا بدون إجحاف. قالوا نعم، إذا إنسان أمنك على داره وجعلك أنت المهيمن عليه، خلص أمور تدبيرها عندك. فلو أنك احتجت طعام أو كذا بشكل معتدل فدخلت فأخذت شيئا مما وجدت فيه من الطعام، هذا من الأخلاق الإسلامية لا حرج، لأنه أنت ما دمت مأمني على بيتك معناته رضيتني، وبالتالي في نوع من الكلفة يسقط. لكن هنا ابن قتيبة أتى على تفسير آخر، أن المراد ما ملكتم مفاتيحه، قال بيوت العبيد، يعني أنا عندي عبد وعبدي إله بيت، أنا معطيه بيت، بيصير أدخل على بيت عبدي بدون إذنه وآخذ منه؟ نعم، لأنه أصلا عبدك وكل أموال عبدك في العرف الإسلامي هو إلك، هيك طبيعة الحياة العبيد، العبد وماله وبيته وكذا هو ملك للسيد أصلا، فلك أن تدخل إلى بيت العبد وتأخذ ما تشاء وتطلع. نعم. إيش المحل؟ إنه الرجل أعطاك مفتاح محله؟ لا، كنت شغيل. لا، قضية كنت شغيل يعني، لأنه هنا برضو شوي العرف بحكم في بعض الأمور أخي، العرف يحكم في فرق بين أنه أنت أجير لدي أنا بعطيك المفتاح عشان تفتح الصبح وتسكر، وبين القضية اللي بتحكي عنها الآية، الإنسان اللي خلص بينه وبينه مودة ومعزة، بينه وبينه مودة ومعزة لدرجة أنه عم بعطيني المفتاح وبأمني على كل شيء في الموضوع. أما الأجراء لو بدنا نفتح هذا الباب سيحدث فساد عريض. لا، الأصل المنع حتى يستأذن صاحب المحل. أكمل. خلينا أيوه عبد الرحمن. العبد كان متزوج. هو يستأذن ليس من أجل مال العبد، من أجل الحرمة. يعني يستأذن من باب إنه لا ينظر إلى شيء لا يرضي الله عز وجل. أما كمال وكذا يجوز أن يأخذ منه. نعم. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، أي مجتمعين أو أشتاتا، أي متفرقين. وكان المسلمون يتحرجون من مؤاكلة أهل الضر خوفا من أن يستأثروا عليهم، ومن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في مأكلهم وزيادة بعضهم على بعض، فوسع الله عليهم. فإذا كان المسلمون في البداية عندهم حرج من مؤاكلة الأعمى والأعرج وما شابه ذلك، وكان أيضا عندهم حرج من أنهم يأكلوا معا على سدر واحد، تمام؟ قال لاختلاف الناس في مأكلهم، أنه ما شاء الله فلان ممكن يسحب في السدر أكثر مما يسحب فلان، فكان يقول لا خلاص كل واحد يأكل وحده على حدة أفضل، لاختلاف الناس في مأكلهم زيادة تبع. فقالوا يعني ما بدناش نأكل مع بعض حتى ما تخلصش الوجبات بشكل سريع، هذا ما شاء الله بوكل كثير، هذا بوكل خفيف، الخفيف بتروح عليه. فالفكرة قال الله عز وجل كلوا والله يطرح البركة، الله يطرح البركة بإذنه. نعم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال ابن عباس أراد المساجد، إذا دخلتها فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال الحسن ليسلم بعضكم على بعض كما قال تعالى. حقيقة تفسير البيوت بأنها المساجد يعني وإن كان ذكره بعض المفسرين لكن ليس هو الظاهر من الآية، الظاهر البيوت بالمعنى العام، أي بيت تدخله، بيتك، بيت أقاربك، بيت صديق، على المعنى العام عليك أن تسلم إذا دخلت. نعم. كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. يعني المراد أن كلمة النفس كثيرا ما تأتي في القرآن وليس المراد بها نفسك أنت، المراد بالنفس الإخوة الإسلامية اللي بيننا. فلما قال سلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم، وشوف جمالية القرآن لما يعبر عن أخوك بأنه نفسك، شوف القرآن جماليته في توطيد اللحمة بين المجتمع المسلم، كيف دائما لما يعبر عن أخوك ما قال لك فسلموا على إخوانكم، قال فسلموا على أنفسكم، مع أن المراد بأن نفسكم إخوانكم، كأنه أخوك أنت، كأنه أخوك هو نفسك التي لا يجب أنكم تفترقوا عن بعض في جزئية من جزئيات الحياة. لذلك الله عز وجل قال في آية أخرى في سورة النساء ولا تقتلوا أنفسكم. الناس كثير بيحملوها أنه لا تقتل نفسك يا أخي، ربنا بيقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحروا، هسا هذا معنى، بس المعنى الأشهر لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا إخوانكم في الدين، إذا قتلت أخوك في الدين كأنك قتلت نفسك. فهذه حقيقة من تعابير القرآن الجميلة أنه يعبر عن الإخوان في الله بأنهم هم نفس الإنسان وروحه وحياته. نعم. قال الله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع يريد يوم الجمعة. والآية أعم حقيقة، ليس فقط يوم الجمعة، على أي أمر جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لم يقوموا إلا بإذنه، ويقال بل نزل هذا في حفر الخندق وكان قوم يتسللون منه بلا إذن. وهذا سبب اختلاف في سبب نزول، يعني ربما هل هو يوم الجمعة ولا حفر الخندق، هي فكرة عامة. في أي أمر جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا ينبغي أن يخرجوا حتى يستأذنوا، كذلك في مجالس العلم وغيرها كما ذكر مشايخنا، مجلس العلم الأصل لا يخرج الإنسان منه حتى يستأذن، إذا كان سيخرج طبعا قبل نهاية المجلس. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني فخموه وشرفوه. نعم. وقولوا يا رسول الله ويا نبي الله ونحو هذا، ولا تقولوا يا محمد كما يدعو بعضكم بعضا بالأسماء. نعم. هذا معنى الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني نهاهم أنه ينادوا الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه، بنفعش يا محمد، لا بزبطش، يا رسول الله هيك بتنادي أخوك، ما فيش مشكلة يا محمد يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي، نادوا بعض بأسمائكم، لكن رسول الله ينادى باحترام وتشريف وتوقير، يا رسول الله. نعم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي من يستتر بصاحبه في استلاله ويخرج، ويقال لاذ فلان بفلان إذا استتر به. إيش يعني؟ ممكن واحد نشبه هذا في المجلس اللي عندنا، واحد بدوش يشوف الشيخ وهو طالع بهرب من وراء أخوه، هيك كان يفعل بعض الصحابة أو بعض من في قلوبهم مرض، إنه ما حتى ما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم هم بيغادروا المجلس، يجعل أخاه سترا له وبزحف من وراء وبتسلل. فقل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني ماشي اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام ما رأك، الله يعلم هذه الحركات الصبيانية، أنك جعلت أخاك سترا لك، سكر عليه غمي عليه حتى أهرب من المجلس، هذا كان يفعله كثير من المنافقين خصوصا. نعم. ويقال لاذ فلان بفلان، واللواذ مصدر لوذت فعل اثنين، ولو كان مصدرا للذت لكان لياذ، هذا قول الفراء. نعم. فلاذ إذن هنا بمعنى استتر، يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا إيش عن الواذن؟ يعني مستترين بإخوانهم، جعل أخاه سترا له وهرب من خلفه. نعم. قال المصنف رحمه الله: سورة الفرقان مكية كلها، تبارك من البركة، والنشور الحياة بعد الموت، افتراه تخرصه، سمعوا افترى تخرصه يعني كذب به من عنده واختلقه من عنده. نعم. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي تغيظا عليهم، كذلك قال المفسرون. وقال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم. نعم. فالآن سمعوا لها تغيظا، هل النار هي نفسها التي تتغيظ هي نفسها، أم التغيظ هو صوت المعذبين اللي في داخل النار؟ هذا خلاف ذكره، لكنه رجح القول الأول، أن سمعوا لها تغيظا هي نفسها النار تتغيظ عندما ترى الكافرين تريد أن تأكلهم. نعم. واعتبروا ذلك بقول الله عز وجل: لهم فيها زفير وشهيق. واعتبر الأولون يعني قولهم، الذين قالوا أن الذي يتغيظ هم أهل النار وليست نفس النار، استدلوا بماذا؟ استدلوا بما ورد في سورة هود في قوله تعالى: لهم فيها زفير وشهيق. فالزفير والشهيق لمن؟ لأهل النار وليس للنار، بناء على آية سورة هود: لهم زفير وشهيق، أي لأهل النار. فقاسوا آية الفرقان على آية هود في هذا الموضوع. لكن قالوا واعتبر الأولون، وأما الأولون وهم الأكثر الذين قالوا لا، أن نفس النار هي التي تتغيظ، على ماذا اعتمدوا؟ أيوة. واعتبر الأولون قولهم بقوله تعالى في سورة الملك: تكاد تميز من الغيظ. جميل. قالوا لا، الذي يتغيظ هو النار نفسها، بدليل أن الله قال في سورة تبارك عن النار وصفها: تكاد النار تتميز وتتقطع من غيظها على الكفار، وهذا هو الأشهر. نعم. وهذا أشبه التفسيرين إن شاء الله بما أريد، يعني هذا الراجح. نعم. لأنه قال سبحانه: سمعوا لها، ولم يقل سمعوا فيها ولا منها. كلام صحيح، سمعوا لها، ما قال سمعوا فيها. لو قال سمعوا فيها لقلنا إيه نعم، هذا تغيظ أهل النار، لكن سمعوا لها إلى نفس النار. دعوا هنالك ثبورا، أي بالهلكة، كما يقول القائل: واهلكاه. نسوا الذكرى يعني القرآن، وكانوا قوما بورا، أي هلكا، وهو من بار يبور إذا هلك وبطل، يقال بار الطعام إذا كسد، وبارت الأيم إذا لم يرغب فيها. الأيم هي المرأة التي لم تتزوج، إذا قلنا بارت الأيم يعني فاتها القطار خلاص، ما أحد يريد أن يتزوج منها، فسد سوقها، يقولون المرأة هذه كسدت، يعني ما أحد يريد الزواج منها. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من بوار الأيم. قال أبو عبد ضعيف أنه كان يستعيذ من بوار الأيم، ولكن يمكن أن يستأنس به في فضائل الأعمال كما يقولون، أن يستعاذ أن تبور الأيم، يعني إذا أنت عندك بنت ما تزوجت وكبرت استعذ بالله، قل يا رب إني أعوذ بك من بوار ابنتي. إيش يعني من بوار ابنتي؟ يعني أن يكسد سوقها ولا تتزوج، لأنه عدم زواج الفتاة وفتنة عليها حقيقة، وبلاء، بلاء عليها وعلى والدها وأهلها ومجتمعها. ولذلك إذا الحديث في ضعف، لكن فكرة صحيحة، أن يستعاذ أن يطول للمرأة كسادها وعدم زواجها لما سيفسد من أخلاقها وتثقل أيضا المجتمع الذي هي فيه. نعم. قال أبو عبيدة: يقال رجل بور وقوم بور، ولا يجمع ولا يثنى. واحتج بقول الشاعر: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنا بور. وقد سمعنا برجل بائر: ورأيناهم ربما جمعوا فاعلا على فعل، نحو عائذ وعوذ وشارف وشرف. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قال يونس: الصرف الحيلة من قولهم إنه ليتصرف. فأما قوله: ما يقبل منهم صرف ولا عدل، فيقال العدل الفريضة والصرف النافلة، سميت صرفا لأنها زيادة على الواجب. قال أبو إدريس الخوي: وقيل الصرف لما يقال لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، قيل الصرف هو ماذا؟ التوبة، والعدل هو الفداء، وهذا أشهر. يعني هنا فسر الصرف والعدل أن الصرف النافلة والعدل الفريضة، لكن الأشرف في كتب التفسير أن الصرف هو التوبة والعدل هو الفداء الذي يفتدي به من عذاب جهنم. نعم. قال أبو إدريس الخولاني: من طلب صرف الحديث ليبتغي به إقبال وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة، أي طلب تحسينه بزيادة فيه. يعني هذا شاهد على أن كلمة الصرف تأتي بمعنى الزيادة، أن الصرف الحديث يعني تزيينه وتحسينه وتزييده. نعم. وفي رواية أبي صالح: الصرف الدية والعدل، والعدل رجل مثله، كأنه يراد لا يقبل منه أن يفتدي برجل مثله ولا عدله ولا أن يتصرف عن نفسه بدية. ومنه قيل: صيرفي وصرفت الدراهم بدنانير، لأنك تصرف هذا إلى هذا، يعني تبادل هذا بهذا. نعم. ومن يظلم منكم أن يكفر، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني الشريف للوضيع والوضيع للشريف. والآية عم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذه آية حقيقة عظيمة في القرآن، تخبر أن سنة الله الجارية في هذا الكون أن يبتلينا بعضنا ببعض، يبتلي أهل الإيمان بأهل الكفر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي بلاء، يسلط الله عليك عدو يبتليك، ما يحصل في إخواننا في غزة، سلط الله عليهم من الأعداء ليبتليهم ويختبر معادنهم في الإيمان والتقوى، وإخواننا في السودان وإخواننا وفي كل بلد وفي كل واقعة في الحياة، هو يسلط الله عليك، ممكن رئيس شغلك ربنا بيسلطه عليك، بيضل يستلمك غيابك وحضورك ويخصم لك وكذا، ربنا يسلط عليك زوجتك تستلمك وهكذا. فجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هذا قانون في الحياة، أن الله جعل العلاقات الاجتماعية كثير منها قائم على الامتحان والابتلاء، أن تمتحن بشخص أو بأمة فاجرة أو وكذا. نعم. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون، ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما أن تكون لهم بشرى. وإنما قيل الحرام حجر لأنه حجر عليه بالتحريم، حجر عليه يعني منع عليه، لما حرم عليك هذا الشيء كأنني ماذا؟ تعرف أنت مثلا مكان ما بدك حدا يدخله، شو بتعمل؟ بتحط عليه حجارة، صح؟ وبتسكره بالطين والحجارة حتى ما أحد يدخل على هذا المكان. فالحرام لماذا سمي حجرا؟ قالوا كأن هناك إنسان وضع حجارة ومنعك من الدخول إلى هذه المعصية، فلذلك يسمى الحرام حجرا، منطقة محمية، خطر، ممنوع الدخول، مش بقول لك هكذا هو الحرام؟ قال لأنه حجر عليه هذا الشيء، أنا كأنني أغلقت عليه وضعت حجارة حوله، ممنوع الدخول إلى هذه المنطقة، فلذلك كني عن الحرام بأنه حجر. نعم. يقال حجرت حجرا أو حجرا، واسم ما حجرت عليه واسم حجر أو حجر، فالحجر هو الشيء الذي حجرت عليه، مثلا عندي هذا الجوال سكرت عليه، هذا الجوال نفسه وهذه المنطقة هي الحجر، المنطقة المغلقة تسمى حجر، فما حجرت عليه يسمى حجرا بكسر الحاء، قالوا يقولون حجرا محجورا. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمدنا إليه، فجعلناه هباء منثورا. وأصل الهباء المنثور ما رأيته في الكوة مثل الغبار من الشمس، واحدها هباء. نعم. والهباء المنبث ما سطع من سنابلك الخيل، وهو من سنابك الخيل، سنابك. نعم، يعني لما تطأ الخيل على الأرض. نعم. الآن قال: ويقولون حجرا محجورا، وقال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني المجرمون عندما يعاينون عذاب الله يقولون الخير والسعادة والبشرى هذه أصبحت حرام علينا، خلاص لما يشوفوا عذاب الله ويوقنوا بالهلاك، ما هو الشيء المحجور على الكفار يوم القيامة الممنوع عليهم؟ السعادة هذه والبشرى. قال إيش؟ أن تكون لهم بشرى. شوف شو قال لك هو بنفسه في التفسير، أي حراما محرما أن تكون لهم البشارة والسعادة، أصبحت محجورة ممنوع على الكفار إنه يشوفوها ويشموها ولا يسمعوا فيها، راحت خلود أبدي في نار جهنم. هذا سيقول: ويقولون حجرا محجورة، خلاص منعنا وحجر علينا في السعادة، هذه لن نقربها بعد اليوم، لأنها ستبدأ حياة الضنك والعذاب المستمر إلى أبد الآباد والعياذ بالله. نعم. وهو من الهبوة، والهبوة الغبار. الهباء، إذن الهباء بتعرف لما تعمل هكذا على السجاد وتكون أشعة الشمس داخله، مش بتشوف فيه هيك أشياء طائرة في الهواء؟ هذا هو الهباء. نعم. تشقق السماء بالغمام، أي تشقق عن الغمام، وهو نعم. سحاب أبيض فيما يذكر. تتشقق إذن بالغمام، يعني تتشقق السماء فيظهر الغمام، لذلك قال تتشقق بالباء هنا بمعنى عن، أي تتشقق عن الغمام، فكأن السماء عندما تتشقق يخرج هذا السحاب الأبيض. نعم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي سببا ووصلة. يا رب، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني يا ليتني كان بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سببا. طب كيف يمكن يا إخواني، من باب السؤال، كيف يكون لك أنت وأنت الآن على قيد الحياة، كيف يكون لك سبب ووصلة بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ احنا بنحكي هذا عشان ما حداش فينا يوم القيامة يحكيها، الله يعافينا، حتى ما تحكي يوم القيامة لا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. خلينا من الآن نعرف كيف بدي أتخذ السبيل. التمسك، أيوة، بشعائر الإسلام، أيوة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سماع حديثه، التعرف على سيرته، قراءة نهجه. بعض الناس لا يعرف شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا كلف نفسه يسمعها. يوم القيامة ممكن تقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني تعلمت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يا ريتني شوية تركت أمور الدنيا والسوشيال ميديا والتفاهة والحياة والأكل والشرب وركزت في أمور ديني، ركزت في أتعلم عن نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا فيه، أي جعلوه كالهذيان، والهجر الاسم، يقال فلان يهجر في منامه أي يهذي. نعم، جعلوا هذا القرآن مهجورا، أي جعلوه هذيانا. طبعا هذا الآية فيها أكثر من تفسير، برجع بقول لك، بس احنا ناشين الآن مع كلام ابن قتيبة. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني جعلوا هذا القرآن هذيان، شيء يلعبون به ويستهزئون به ويتهكمون به، ولم يعظموا حرمته، ولم يعظموا حرمته، بناء على تفسير المهجور على أنه هجروا فيه، أي قال جعلوه كالهذيان. تعرف الهذيان لما يكون واحد سكران أو مش مصحصح وبيحكي كلام إيش مش مفهوم، بتقول هذا مش بيحكي، هذا مش مصحصح، والعياذ بالله، والعياذ بالله، كفار قريش لما كانوا يسمعوا القرآن بيقولوا هذا محمد يهذي، هيك كانوا يقول، يقول محمد يهذي، جاءت له حالة من الغفلة بتكلم بهذا الكلام. شوف، يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي جعلوه هذيانا، ولم يعظموا حرمته وما فيه من الهدايات والخير. نعم. وأصحاب الرس، والرس المعدن، وقال الجعدي تنابلة يحفرون الرساسة، أي آبار المعدن، وكل ركية تطوى فهي رس. من هم أصحاب الرس؟ حقيقة لا يوجد شيء ثابت واضح في كلام المفسرين في بيان من هم أصحاب الرس. تمام، البعض يجعلهم قوم شعيب، البعض لا، أقول لك قوم كانوا في اليمن وكان عندهم بئر وجاءهم نبي وأرسل إليهم، لكن عموما ما نستطيع أن نأخذ من الآية أن أصحاب الرس قوم جاءتهم الهداية والرسل فكفروا بهم. من هم بالتفصيل؟ لا أمتلك معلومة دقيقة في هذا الموضوع. نعم. أي آبار المعدن، وكل ركية تطوى فهي رس. تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا ودمرنا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول يتبع هواه. أنت عندك بالله دقيقة، وكل ركية إيش مكتوب عندك؟ تطوى. تطوى فهي رس. إحنا عندنا في خطأ إذن في النسخة، إحنا عندنا وكل ركية لم تطوى في النسخة، هذه النسخة أدق عموما، نسخة الشيخ أحمد صقر، وكل ركية تطوى فهي رس. الركية هي البئر. الآن قديما أحبابنا الكرام حتى تفهموا، الآن كانوا يحفرون البئر في الأرض، ممتاز. الآن هي حفرة وعميقة في الأرض، إذا أردت أن يعرف الناس أن هناك بئر ليحتاطوا ماذا تفعل؟ تطويها. ما معنى طي البئر؟ أن تضع حجارة حولها. أكيد شفتوا صورة بئر حتى في فيلم الكرتون، في الصور العامة القديمة لأجدادنا، صورة بئر حواليها ماذا؟ حجارة، بتبني حجارة دائرية، حتى أول ما يقعش طفل في الحفرة ولا يجي واحد مش عارف أنه في بئر ولا هو واقع فيها، وكانوا أيضا بيعملوا هذه الطي وضع الحجارة حتى يعلقوا البكرة، مش بيعملوا خشبة وبيعملوا بكرة وبينزلوا عليها ماذا؟ الدلو في الأسفل. وكيف بدك تعلق البكرة وتحط دلو؟ لازم تطوي، يعني لازم تحط حجارة دائرية وبتعلق عليها خشب وبعدين تعلق البكرة. فالبئر اللي هي الركية إذا لم تطوى، عفوا إذا طويت البئر الركية هي البئر، البئر إذا طويت يعني إذا وضعت حولها حجارة وأصلحت قال تسمى رسا. فالرس ما هو؟ البئر الذي طويت. باختصار الرس ما هو؟ البئر التي طويت. شو يعني طويت؟ شوف بدي اشوف الصيام أثر عليكم ولا لسه. البئر الذي بنيت حوله حجارة يعني خلاص صار جاهز ومعروف انه بئر، هذا يسمى رس. اما اذا البئر انت ما بنيت حواليه حجارة خلاص يبقى اسمه بئر لكن لا يسمى رس. فلذلك قال وكل ركية تطوى فهي رس، اي كل ركية وضعت حولها حجارة فهي ماذا؟ تصبح رس. لكن في نسخ طبعا ونسختنا مختلفة عن الشيخ احمد صقر قال وكل ركية تطوى، في نسختنا وكل ركية لم تطوى. طبعا حقيقة احتاج ارجع للمعجم حتى اتأكد ايهما ادق، بس خبري بالشيخ احمد صقر انه لغوي عتيد، خبري بالشيخ احمد صقر انه لغوي عتيد. نعم المطوية خلاص يعني هكذا تأكدنا ان الخطأ في نسخة دار طيب الخضراء جزاهم الله خير. طيب قال الله تعالى قال الله تعالى تبرنا تتبيرا أي أهلكنا ودمرنا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه يقول يتبع هواه ويدعو الحق فهو له كالإله أفأنت تكون عليه وكيلا أي كفيلا وقيل حافظا، كيف مد الظل وامتداده ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا أي مستقرا دائما لا تنسخه الشمس. يعني من أثار قدرة الله سبحانه أنك ترى كيف عملية امتداد الظل في حياتك من لحظة طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بل حتى منتصف النهار، حركة الظل امتدادا ثم تقلصا. الامتداد يكون في البدايات طبعا بعد الساعة 9-10 بلش الظل مع حركة الشمس يبلش يتقلص أليس كذلك، لأنه بعد ما تصبح الشمس في الجهة الأخرى يبدأ الظل يمتد إلى الجهة الأخرى. أنت حركة الظل هي امتداد ثم تقلص ثم بعد الظهر يبدأ يمتد إلى الجهة الأخرى حسب هكذا لأن الشمس بتتحرك يعني. فيقول لك امتداد الظل اللي هو في فترات الصباح الأولى، من الذي جعل الظل يمتد بهذه الطريقة؟ الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ وهذه سبحان الله في بعض النعم بعض الأفكار خلينا نقول في حياتنا إحنا منتأملش فيها كثير، قد لا تكون مهمة لك كثيرا. قضية الظل يعني ما فيش فيها إيش، فيش فيها مصاري بركزش فيها أنا يعني مش مهم بالنسبة إلي، لكن أحيانا كأن الله يجعلك تتوقف هيك تتأمل كيف هذا الظل سبحان الله يمتد وبعدين ببلش يتقلص بعدين ببلش ينتقل للجهة الأخرى، من الذي فعل ذلك؟ وهذا طبعا شيء بسيط في الحياة فما بالك بالأمور الأعظم من ذلك. ألم تر ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني هذا الظل امتداده أو تقلصه بإذن الله، ولو شاء الله أنه يبقى الظل على صورة معينة ومسافة معينة ولا يتغير لفعل، فكل شيء بأمر الله وبإذنه فهو المعبود الحق. نعم قال الله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، اللي هي حكينا امتداد الظل بعدين إيش انقباضه ثم بعد ذلك يمتد إلى الجهة الأخرى ثم ينقبض. نعم أي خفية، كذلك هو في بعض اللغات جعل لكم الليل يسيرا، هنا بمعنى خفيا لأنه أنت ما بتشعر بحركة التقلص، فجأة ما بتلاقي إلا والذرة، أنت مش راح تقعد تركز في التفاصيل، فلذلك سماه قبضا يسيرا قال خفية وأنت مش عم بتلاحظ هذا الأمر رويدا رويدا يحدث. نعم جعل لكم الليل سباتا أي سترا والنوم جعل لكم الليل سباتا أي لباسا أي سترا والنوم سباتا أي راحة، وأصل السبات التمدد وقد بينت هذا في كتاب المشكل. وجعل النهار نشورا أي ينتشرون التمدد فيه، فأنت لما تتمدد على الفراش ترتاح، فالتمدد هو سبب الراحة. نعم ولقد صرفناه بينهم يعني المطر يسقي أرضا ويترك أرضا. نعم هذا معنى تصريف المطر أن الله يبعثه إلى أراضي ويحرمه من أراضي. نعم وجاهدهم به أي بالقرآن. هو الذي مرج البحرين أي خلاهما، يقال مرج سلطان الناس إذا خلاهم، ويقال أمرج الدابة إذا رعاها. والفرات العذب، والأجاج أشد المياه ملوحة، وقيل هو الذي يخيطه مرارة، ويقال ماء، ويقال ماء ملح، ولا يقال مالح. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا، وكذلك الحجز والحجاز لئلا يختلطا. خلق من الماء بشرا يعني من النطفة. لذلك بعض الصور اللي بتشوفها على الفلكية بتشوف كيف إنه البحار المالحة والعذبة لا تختلط، سبحان الله، حتى ولو التقت الكثافة والعناصر هذه تجعل على يحصل اختلاط بينها، فكأن هناك حاجز نحن لا نراه. وجعل بينهما برزخا، من شيء قال هناك حاجز نحن لا نراه، وهذا من الذي فعله؟ الله. دائما وانت بتقرأ في القرآن كل آية الله عز وجل بحط لك فيها تركيز على شوف البحر كيف وضعه، شوف الظل كيف أمره، شوف السماء، طب شوف المطر، والله عز وجل ماذا يريد أن يعطيك؟ يعني أنا كيف أتعبد الله بهذه الآيات؟ لماذا الله يركز لنا على هذه الأمور؟ حتى نتعرف عليه ونعرف قدرته ونقدر حق قدره ونعظم حق تعظيمه ونخضع له حق الخضوع سبحانه وتعالى. والله لو كل الأمم والبشر حاولت تضع حارس بين بحرين والله ما قدرت، والله ما قدرت، ولو فعلوا ما فعلوا. أي هم صار لهم 50 سنة بحاولوا يستنسخوا عجل، وإذا استنسخوها وماتت اليوم الثاني، بعدين بنبسطوا إذا زبطت نص عملية وخمس عملية، مع أنه أصل الفكرة أصلا خطأ، هم أصلا ما خلقوش إشي، لأن الخلق هو المادة الأولى، من الذي أتى بها؟ وهم بحاولوا يضاهوا الله عز وجل. فالله عظيم إخواني، وهذه الآيات تدل على عظمة وجلال هذا العبادة التي تتعبد الله وأنت تسمع أفعاله في هذا الكون. نعم. قال الله تعالى: خلق من الماء بشرا يعني من نطفة، فجعله نسبا يعني قرابة النسب، وصهرا يعني قرابة النكاح. ظهيرا أي عونة. فأنت لك أقارب من النسب وعندك أقارب من النكاح، حماتك وحماتك وإخوان مرتك وهكذا. نعم. ظهيرا أي عونة، جعل الليل والنهار خلفة أي يخلف هذا هذا، يعني يتعاقبان. نعم. قال زهير: بها العين والآرام، بها العين والآرام يمشين خلفة أي تمشي خلف بعضها البعض. نعم. وأطلاؤها ينهضن من كل مجسم. الآرام الظباء البيض، والآرام الأعلام، واحده آرام أي إذا ذهب فوج الوحش جاء فوج. وعباد الرحمن أي عبيد الرحمن، نسبهم إليه والناس جميعا عبيده لاصطفائه إياهم، كما يقال بيت الله والبيوت كلها لله وناقة الله يمشون على الأرض. هذه إضافة تشريف، وعباد الرحمن إضافة العباد إلى الرحمن إضافة تشريف، كما أن إضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف. نعم. يمشون على الأرض هونا أي مشيا رويدا، ومنه يقال أحبب حبيبك هونا ما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي سدد من القول لا رفث فيه ولا حجر، ولا لا يوجد فيه كلام فاحش. أهل الإيمان لسانهم نظيف لا يعرفون الكلام الفاحش حتى مع عدوهم. نعم. كان غراما أي هلك، ومن يفعل ذلك يلقى أثام أي عقوبة. قال الشاعر: عقوقا والعقوق له آثام أي عقوبة. مروا كراما لم يخوضوا فيه وأكرموا أنفسهم عنه، لم يخروا عليها صما وعميانا أي لم يتغافلوا عنها، فكأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يروها. قل ما يعبأ بكم ربي مفسر في كتاب المشكل. لما تكون الآية بدها تفصيل قل لك خلاص ارجع لكتاب المشكل. قال المصنف رحمه الله: سورة الشعراء مكية كلها إلا 5 آيات من آخرها، من كل زوج كريم أي من كل جنس حسن. ففسر هنا ابن قتيبة الزوج بمعنى الجنس. نعم. ولهم علي ذنب أي عندي ذنب، إنا رسول رب العالمين. الرسول يكون بمعنى الجميع كما يكون الضيف. قال: هؤلاء الرسول ضيفي. يكون بمعنى الجميع والواحد، كما أن الضيف تطلق على الواحد وعلى الجماعة. يعني إذا جاءك واحد بتسميه ضيف، وإذا زاروني في البيت 10 أيضا يسمون ضيف. فالضيف تطلق على الواحد والاثنين والجمع. بعض الكلمات العربية بصورة واحدة تطلق على الواحد والاثنين والجمع، فيقول لك الرسول يجوز أن تطلق على الواحد رسول وعلى الاثنين رسول، وعلى الجماعة أيضا يجوز أن نطلق عليهم رسول، يجوز أن تطلق ذلك. نعم. قال هؤلاء ضيفي وكذلك الطفل، قال ثم نخرجكم طفلا. يعني سيدنا إبراهيم لما إيش قال، أو عفوا سيدنا لوط لما قال هؤلاء ضيفي سماهم ضيف، مع أن الملائكة اللي دخلت عليه واحد، لا مجموعة مجموعة، ومع ذلك سماهم إيش؟ قال هؤلاء ضيف، مع أنهم مجموعة، فهذا دلالة أن الضيف يطلق على الواحد والمثنى والجمع. قال وكذلك الطفل، تمام، ثم نخرجكم طفلا، مع أنه الأصل أنه يخاطبنا، فالأصل أطفالا، فالطفل أيضا يطلق على الواحد والمثنى والجمع. نعم. وقال أبو عبيدة رسول بمعنى رسالة، وأنشد هذا قول آخر أن الرسول هنا بمعنى الرسالة، إني رسول رب العالمين، أي رسالة رب العالمين. نعم. وأنشد لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسولي. تمام. إذن هو أصلا، خلونا أرجع للفكرة السابقة، ولماذا أراد أن يؤكد أن الرسول يطلق على الواحد والاثنين والجمع؟ يعني ما علاقة هذا بسورة الشعراء؟ إن ربنا أرسل لفرعون مين؟ اثنين، موسى وهارون، وقال لهم إيش يحكوا لفرعون؟ إنا رسول رب العالمين. الآية ما قالت فقول له إنا رسولا رب العالمين، ما أنهم اثنين، قال إيش؟ إنا رسول. طب كيف رسول أنتم اثنين؟ مش الأصل رسولا؟ فهنا ماذا وجه ابن قتيبة؟ أن الرسول يطلق على الواحد والاثنين والجمع، يصح أن يقول الواحد رسول والاثنين رسول، ولا الجمع رسول. لكن تفسير آخر أبو عبيدة يقول أن الرسول هنا ليست بمعنى المرسل، وإنما بمعنى الرسالة نفسها، فالتقدير فقولا إن رسالة رب العالمين إليك، وهيك بكون أبو عبيدة خلص من مشكلة الإفراد والتثنية. نعم. وأنت من الكافرين للنعمة. قال نعم. فرعون قال لموسى يا موسى أنت من الكافرين للنعمة، مش أنا ربيتك وآويتك حتى أصبحت كبيرا ثم هربت وفعلت فعلتك التي فعلت. نعم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال أبو عبيدة يعني من الناسين، واستشهد بقوله عز وجل في موضع آخر أن تضل إحداهما، أي تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. فالضلال على هذا التفسير النسيان، والنسيان هنا قد يكون ليس معنى النسيان يعني نسي الشيء بعد تذكر، ورد بالنسيان اللي هو بالخطأ، المراد بالنسيان هنا الخطأ. هو إيش فعل موسى عليه السلام لما وكز القبطي فقتله؟ بس هل موسى تقصد أن يقتله؟ لا، هو أراد يدفشه حتى يبعده عن الإسرائيلي، فبالخطأ، هذا معنى النسيان هنا، بالخطأ قتله. وموسى ما شاء الله لكمته قاضية، بالخطأ قتله. فقال، فموسى يقول لفرعون فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني غلطت وبالخطأ، يعني أنت بدك تستعبدني بهذا الخطأ؟ كل ينسى، كل يخطئ، قد تقتل إنسان بالخطأ بحادث سير وما شابه ذلك، الحياة فيها هذه الاحتمالية. نعم. عبدت بني إسرائيل اتخذتهم عبيدا، أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. أخره يعني اجعلهم ينتظرون، أخر موضوعهم، خلينا إحنا نتشاور فيما بيننا كيف نتصرف مع موسى وهارون. نعم. قالوا لا ضير، هي من ضاره يضوره ويضيره بمعنى ضره، وقد قرأ بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني لا يضركم شيئا، إن هؤلاء لشرذمة، أي طائفة، فأتبعوهم لحقوهم، مشرقين مصبحين حين شرقت الشمس، أي طلعت، يقال أشرقنا أي دخلنا في الشروق، كما يقال أمسينا وأصبحنا إذا دخلنا في المساء والصباح. منه قول العرب في الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير، أي أدخل في شروق الشمس. الطود الجبل، وأزلفنا ثم الآخرين، قال الحسن أهلكنا، وقال غيره جمعنا، أي أراد جمعناهم في البحر حتى غرقوا. قال ومنه قيل ليلة المزدلفة، أي ليلة الازدلاف، وهو الاجتماع، ولذلك قيل للموضع جمع، ويقال أزلفنا قدمنا وقربنا. يعني المزدلفة من أسمائها في الشريعة أيضا إيش؟ جمع، منطقة مزدلفة اللي جنب عرفة، لا وش الناس بتنزل من عرفة لمزدلفة، مزدلفة من أسمائها أيضا ماذا؟ جمع. تمام. وهذا يناسب اسم مزدلفة، انه ماذا قال ازلفنا، ما معناها؟ قال اهلكنا، وقال غيره جمعنا. فالازدلاف من معانيه الاجتماع، الازدلاف من معانيه في اللغة ما هو؟ الاجتماع. فمزدلفة لماذا سميت مزدلفة؟ لاجتماع الناس فيها، ولذلك سميت بالاسم الآخر وهي جمع لاجتماع الناس فيها. نعم. ويقال أزلفنا قدمنا وقربنا، ومنه أزلفك الله أي قربك. ويقال لاحظ في ثلاثة معاني لأزلفنا ذكرها ابن قتيبة. المعنى الأول اللي ذكره الحسن البصري، أزلفنا بمعنى أهلكنا، أي أيوة وأهلكنا ثم الآخرين اللي هم فرعون وجنوده الإهلاك. وقال غيره أزلفنا يعني جمعنا، فالمراد أزلفنا ثم الآخرين يعني جمعنا فرعون وكل جنوده في منطقة واحدة وأغرقناهم. المعنى الثالث أزلفنا بمعنى قدمنا وقربنا، تمام، يعني وقربنا أي وقربناهم حتى هلكوا، جعلناهم يقتربون يقتربون من البحر واليم حتى وقع عليهم. نعم. أزلفني كذا عند أزلفني كذا عند فلان أي قربني منه منظرا. والزلف المنازل والمراقي لأنها تدنو بالمسافر والراقي والنازل. وإلى هذا ذهب قتادة فقال قربهم الله من البحر حتى أغرقهم فيه. فهذا معنى أزلفنا، قربناهم من البحر، استدرجهم للبحر للبحر بعد أن يبس حتى أغرقهم فيه. ومنه وأزلفت الجنة للمتقين أي أدنيت. وكل جميل. هذه التأويلات متقاربة يرجع بعضها إلى بعض، واختلافه إذا تنوع وكله مقبول. نعم. إلا من أتى الله بقلب سليم أي خالص، أي خالص من الشرك. فكبكبوا فيها أي ألقوا على رؤوسهم. وأصل الحرف وأصل الحر يعني وأصل الكلمة، الحر هنا معنى الكلمة. نعم. كببوا من قولك كببت الإناء فأبدل من الباء الوسطى كافة استثقالا لاجتماع ثلاث باءات كما قالوا. إذن فأصل الكلمة ماذا هي؟ كببوا، كم باء فيها؟ يلا اختبار لكم، كببوا كم باء فيها يا محمد؟ ثلاث. الباء اللي في النص الثانية حولها إلى كاف فأصبحت كب كيبو، هي أصلا إذن كب بيبو، هم ثلاث باءات ورا بعض لأنه في باءتين مشددات بعدين باء منفردة. الباء اللي في النص هاي الثانية أصبحت كاف، وهذا عند العرب جائز تبديل حرف بحرف، فأصبحت كب كيبو. نعم. كما قالوا كمموا من الكمة وهي القلنسوة، والأصل كمموا. نعم. فافتح بيننا وبينهم أي يحكم بيننا وبينهم واقضي. ومنه قيل للقاضي الفتاح. والفلك المشحون، والفلك المشحون المملوء يقال شحنت الإناء إذا ملأته. احنا دائما نقول اشحن الطيارة، اشحن التليفون، نقول اشحن التليفون شان اشحن املأ، اشحن الهاتف يعني املأه بالبطارية. الفلك المشحون إذن الفلك الممتلئ، البضاعة انحطت فيه وكل شيء محطوط فيه. نعم. الريع الارتفاع من الأرض جمع ريعة، قال ذو الرمة يصف يعني أي منطقة جبلية تسمى ريعة، تبنون بكل ريع آية. الريع هي المنطقة المرتفعة من الأرض، التلة الكبيرة. نعم. قال ذو الرمة يصف بازية بازيا، البازي هو زي الصقر، طير عنيف يعني يصاد به. طراق الخوافي مشرقا فوق ريعة ندى ليله في ريشه يترقرق. والريع أيضا الطريق، قال المسيب بن علاس وذكر ضعنا، ضعنا يعني نساء مسافرات، الضعينة هي المرأة المسافرة. وفي الآل يخفضنها ويرفع، في الآل يخفضها ويرفعها. قلنا ما هو الآل؟ يلا اختبار للذاكرة، نشوف ذاكرتكم ذاكرة سمك. يا شيخ راشد يا لا لا شيخ بقول لك واضح ان الصيام مؤثر عليك. يلا هناك في الخلف احسنت. الآل مرق معنا قبل قليل اللي هو السراب، بس اذا كان في اول النهار او في اخره. فهو يقول هؤلاء النساء الضعن على هذه الجمال في الآل ماشيين في هالسراب، طالعات نازلات على تلال الصحراء، يخفضها ويرفعها. نعم. ريع يلوح كأنه سحل. نعم. والسحل الثوب الأبيض شبه الطريق به. والآية العالم ريع هنا بمعنى الطريق، ويريد أن هنا كلمة الريع لم تأتي بمعنى التلة. في بيت المسيب ابن علس جاء الريع بمعنى الطريق. في الآل يخفضها ويرفعها ريع يعني طريق يلوح في الأفق كأنه ماذا؟ سحل، كالثوب الأبيض، هو يلوح في الأفق كأنه سحل لأنه هو آل معنى سراب من بعيد. نعم. والمصانع البناء واحدها مصنع لعلكم تخلدون أي كيما تخلدوا، وكأن المعنى أنهم كانوا يستوثقون في البناء والحصون ويذهبون إلى أنهم تحصنوه من أقدار الله عز وجل. وإذا ضربتم وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يقول إذا ضربتم طبعا. والآية العلم هو بس من باب الرجوع للآية 128 لما الله عز وجل قال لعاد تبنون بكل ريع آية. إيش يعني قوم عاد؟ على كل ريع على كل جبل يبنون آية. شو يعني آية؟ لا يعني أحسنت بس بيت مش صغير، بيت ضخم معلم كبير يعني حصن أو مصنع أو شيء، فكأنه لضخامته أصبح ماذا؟ والله آية مش بتيجي على البترة تقول يا أخي هذه آية، لأن بناءها مش سهل ضخم جدا. فالبناء الضخم الكبير الذي جل السنوات ويحتاج قوة جبارة، البناء الذي هذا مواصفاته يسمى آية، أنه يصبح معلم. نعم. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يقول إذا ضربتم ضربتم بالسياط ضرب الجبارين، وإذا عاقبتم قتلتم. نعم. إن هذا إلا خلق الأولين، أراد اختلاقهم وكذبهم. يقال هنا إذا فسر إن هذا إلا خلق الأولين بمعنى الاختلاق. نعم. الآن هو في قراءة خلق، إن هذا إلا خلق الأولين وخلق. أنت الآن أي القراءة الموجودة عندك الآن؟ أول خلق الأولين. إذن الآن هو سيتكلم عن القراءتين، قراءة خلق الأولين وخلق الأولين. إذا قلنا خلق، الخلق هو السيرة، والسيرة والأسلوب والنهج، وأما الخلق بإسكان اللام هو ماذا؟ هنا في هذا السياق الافتراء. فلا قال إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذا شيء اختلقوه، قضية أنه في جهنم وفي عذاب وفي كذا. ثمود ماذا قالوا لصالح؟ هذا اختلاق اختلقتموه، وهذا ليس له وجود، هذا أنتم اختلقتموه أيها الأنبياء من عندكم. إذا قرأناها على قراءة خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم، يقول خلقت الحديث اختلقته إذا افتعلته من عندي. طيب. قال الفراء والعرب تقول للخرافات أحاديث خلق. احنا كثير نحكي أحاديث مختلقة، مش هيك بنحكي؟ أحاديث مختلقة يعني مصطنعة، ما في إشي من هذا الحكي اللي بتحكوه يا أنبياء. طيب ومن قرأ إن هذا إلا خلق الأولين، نعم، أراد عادتهم عادتهم وشأنهم. نعم، هذا أي من عادتهم وشأنهم. نعم. طلعها هضيم، كأنهم يعني يقولون ما إحنا عليه من البناء وهذا، هذا خلق الأولين، هاي الأمم قبلنا كلها بتبني وبتروح وكذا، ما شفناش شيء اسمه عذاب. كأنهم هكذا يقولون الأنبيائهم، النهج الذي تسير عليه الأمم قبلنا، الكل يعيش ويبني ويكبر ويموت، ما في قضية يوم آخر وعذاب، ما شفنا هذا الشيء. هم استنكروا هذا الأمر. طلعها هضيم، والهضيم الطلع قبل أن تنشق عنه القشور وتنفتح، يريد أنه منضم مكتنز. ومنه قيل أهضم الكاشحين، أهضم الكشحين، الكشحين. نعم. إذا كان منضمهما، الكشح والخصر. نعم. فارهين، نعم، إذا كان يعني منضم الكشح، ذاك المرأة من محاسنها عند العرب أن يكون كشحها دقيقا، لا تكون سمينة ماذا؟ الكشحين، تكون هضيمة الكشحين، يعني كشحها خفيف يعني دقيقة في هذه المنطقة، ليست سمينة ممتلئة. نعم. فرهين أشيرين بطيرين، ويقال الهاء فيه مبدلة من حاء، أي فرهين. وهذا من الأصل، لا، أن تبقى فرهين من الفرح وهو الأشر. نعم. والفرح قد يكون السرور وقد يكون الأشر، ومنه قول الله عز وجل إن الله لا يحب الفرحين أي الأشيرين. ومن قرأ فرهين فيه لغة أخرى. الفرح بمعنى السرور، الفرح يأتي على معنيين، هناك الفرح بمعنى السرور وهذا لا إشكال فيه وهو مطلوب منا، في الفرح الذي ينهى عنه الله عز وجل، الفرح الذي وقال بمعنى الأشر، لذلك قال الفرح قد يكون السرور وقد يكون إيش؟ الأشر. يقول لك في فرق بين هذا وهذا، الفرح بمعنى السرور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فل يفرحوا، إذن في فرح مطلوب، الفرح مش مذموم دائما. طب ما هو الفرح المذموم؟ الفرح بمعنى الأشر، الفرح اللي بمعنى التكبر والاستعلاء على الناس والشعور بأنك تملك زمامهم وتستطيع أن تتنفذ فيهم. الفرح إذا جعلك أشيرا متكبرا معجبا بنفسك، هذا الذي يذمه الله، إن الله لا يحب الفرحين. أكيد ما لا يحب الفرحين مش المسرورين، لأن السرور يحبه الله ويريده، لكن الذي لا يحبه الله الفرح بمعنى التكبر والاستعلاء. نعم. ومن قرأ ومن قرأ فرهين فيها لغة أخرى. الآن الأولى فرهين بدون الألف، القراءة الثانية فارهين بالألف فهي لغة أخرى. نعم، يقال فرح وفاره مثل فرح وفارح. نعم، ويقال فارهين حاذقين. إن هذا معنى آخر، أن الفاره هو ماذا على قراءة فارين يعني حاذقين، المعلم يعني الشاطر. نعم، إنما أنت من المسحرين أي من المعللين بالطعام والشراب، يريدون إنما أنت بشر. وقد تقدم السحر هو هذه المنطقة تسمى ماذا؟ سحرا. فهم قوم ثمود إيش قالوا لصالح؟ إنه أنت عندك سحر، يعني عندك رئة وبلعوم وحلق، وأرادوا طبعا ما يستلزم من ذلك، يعني أنت بتأكل وبتشرب زينا، على إيش أنت نبي؟ هيك بدهم يقولوا، إحنا بدنا النبي يكون من الملائكة. أما أنت مسحر إيش يعني؟ يعني إلك سحر وإلك حلقوم ومريء وبنزل طعام وشراب ومحتاج، ومفكرين يعني أن النبي لازم يكون مصنوع من معدن آخر من جهة أخرى، ما بأكل ولا بشرب ولا يذهب إلى دورة المياه ولا يوجد فيه الطبائع الإنسانية. فهذا من تعجيزهم، ما بدهم ينصاعوا لثمود والله أنت مسحر تأكل وتشرب وعندك بلعوم ومريء وأمعاء وتذهب لدورة المياه، كيف تكون نبيا؟ هذا من استعلائهم، يريدون إنما أنت بشر، يعني هذه الخلاصة. طيب لها شرب. نعم، لها شرب أي حظ من الماء من القائلين. تعرف الله عز وجل جعل الناقة لها أيام تشرب منها، وقوم ثمود لهم أيام يشربون منها، فأقول أنت إلك شرب وأنا إلي شرب، يعني أنت إلك موعد تروح على المي تشرب وأنا إلي موعد أروح وأشرب. ثم طبعا ما عجبهم مش هذا الحكي، راح ذبحوا الناقة. من القائلين أي من المبغضين، يقال قليت الرجل أي أبغضته. نعم، لوط قال لقومه أيضا، هنا انتقلنا إلى لوط، أني لعملكم من القالين، أنا هذا العمل اللي بتعملوه الشذوذ الجنسي أنا أبغضه، إني لكم من القالين أي من المبغضين. نعم، الأيكة الغيضة، الأيكة اللي هي الغيضة اللي هي البستان الملتف في الأشجار، الغيضة البستان الملتف في الأشجار. نعم، وجمعها أيك، وجمعها أيكن، أيكن، أيكن جمع أيكة. نعم، الجبلة الخلق، الخلق يقال جبل فلان على كذا وكذا، يعني خلق على كذا، فيخلق. نعم، قال الشاعر والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة، فأسقط علينا كسافا أي قطع من السماء، كسفا أي قطعة من السماء، يقال كسف وكسفة كما يقال قطع وقطعة، وكسف جمع كسفة كما يقال قطع. يعني هذه الآية فيها أكثر من قراءة، قراءة فأسقط علينا كسفا وهذه قراءة حفص، وفي قراءة فأسقط علينا كسفا بإسكان السين وهي قراءة غيره. تمام، فقال فأسقط علينا كسفا بإسكان السين، قال ماذا؟ الكسف المفرد، كسف ما جمعها؟ كسف. فعلى قراءتنا احنا بنقرأ بالجمع كسف، على قراءة غيرنا اللي أسكنوا السين بيقرأوا بالمفرد، فاختلاف بين إفراد وجمع فقط. نعم، كما يقال قطع جمع قطعة، أولم يكن لهم آية أن يعلموا أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أي علامة. ألم يكن لكفار قريش علامة ودليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم أن رؤساء بني إسرائيل شهدوا أنه النبي الحق؟ أليس هذا علامة لكم يا كفار قريش أن تتبعوا هذا النبي؟ أن شهد علماء بني إسرائيل على أن مواصفات نبي آخر الزمان موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم، أولم يكن لهم آية يعني علامة على صدقه أن يعلمه علماء بني إسرائيل وعرفوا أنه هو النبي الحق؟ نعم، على بعض الأعجمين يقال رجل أعجم إذا كان في لسانه عجمة وإن كان عربي النسب، ورجل أعجمي إذا كان من العجم وإن كان فصيح اللسان. طب إذا ما الفرق بين رجل أعجم ورجل أعجمي؟ جميل هاي الفائدة، ما الفرق بين أقول رجل أعجم ورجل أعجمي؟ الرجل الأعجم من هو؟ أيوة، الذي لا يحسن العربية ولو كان عربيا أصيلا، زي حال أغلب أمتنا العربية اليوم اللي بيغلط وبرفع وبنصب وبخفض على كيفه، هو عربي بس ما يحسن الكلام بالعربية ولم يدرس النحو ولا شيء، فهذا نقول رجل أعجم. طب رجل أعجمي بإدخال الياء، الرجل الأعجمي الذي أتى من بلاد العجم وإن كان يتحدث العربية أحسن مني، فيسمى أعجميا باعتباري أنه جاء من بلاد العجم. نعم، كذلك سلكناه يعني التكذيب أدخلناه في قلوب المجرمين، يعني أحيانا بعض الناس تتعجب كم هو حاقد على الدين، كم هو بكره الإسلام، كم هو بكره الصالحين. فربنا بيقول لك كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني خلينا التكذيب في دمهم. يقول لك هذا إيش في دمه؟ هيك معنى كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، يعني جعلنا التكذيب والكره للإسلام في دمهم. سبحان الله، عقوبة لهم، عقوبة لهم على صنائعهم، جعل التكذيب عادة ونمط وسلوك حياتي لا يستطيعون الانفكاك عنه. كيف مثلا بني إسرائيل والغدر والخيانة؟ مش قول يهود في دمهم الخيانة، يعني ما بيعرفش، ما بيعرف يكون مش خاين، ما بيعرف، لأنه هذا إشي سلك في قلوبهم وحياتهم وعجينة نفوسهم، فانطبعوا عليه والعياذ بالله، عقابة لهم. نعم. إنهم عن السمع لمعزولون، يعني السماع بالرجم. وقوله يلقوا، إنهم عن السمع، إيش المراد؟ الله عز وجل يخبر هنا عن الجن أن الله عزلهم عن السمع. عن سمع إيش؟ ما في السماء. متعرفوا الجن بيحاولوا يسترقوا السمع، بيطلعوا قريب من السماء، يحاولون أن تتسمع ماذا تقول الملائكة من أمور الغيب. ولا الكهان والسحرة الموجودين في مجتمعاتنا من وين بيحصلوا المعلومات؟ بكون بتواصلوا مع جني، هذا الجني بيحاول يطلع على السماء يقترب من الملائكة يسمع له كلمة من أمور الغيب اللي لسه ما نزلت. طبعا الجن لدوب يلقط له نص كلمة ربع كلمة، فينزل على الكاهن فيخبره إياها، والكاهن يخلط معها 100 كذبة. فإنت بتروح على الكاهن ممكن يعطيك معلومة، بس مع المعلومة الصح 100,000 معلومة غلط. فإنت بتنبهر لما يعطي معلومة صح، والناس المساكين بينبهروا بقولك من وين جاب هاي المعلومة. هو فعلا ممكن الجن يسترق كلمة نص كلمة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخلط معها الكاهن 100 كذبة. فهو بعطيك عن حياتك 100 معلومة، بتزبط واحدة و99 بتكون كذب. انت بتركز على الواحدة اللي صدقت معها وزبطت، وبتنسى انه كذب في 99 تفصيل، بس انت خلص مبهور بالمعلومة الواحدة اللي التقطها. فالمهم الجن كانوا يحاولون ان يستمعوا للملائكة، فالله اخبر انه سلط على الجن شهبا تنزل عليهم كلما حاولوا استراق السمع ليحول بينهم وبين الاستماع. فهذا معنى إنهم عن السمع لمعزولون. إيش قال ابن قتيبة؟ أي إنهم عن الاستماع للملائكة لمعزولون. كيف عزلهم الله؟ بالرجم، اللي هي الشهب اللي بتشوفوها نازلة في السماء بالليل. في علم الفلك بيعملوا لها طبعا تصور معين طبيعي، لكن نحن كمؤمنون نعلم أن هذا الشهاب يتبع جنيا حاول أن يسترق شيئا من خبر السماء، فالله عزلهم من خلال تسليط الشهوب والرجم عليهم. طيب، يلقون السمع أي يسترقونه، يحاولون يسترقوا أي معلومة من الملائكة. نعم. يتبعهم الغاوون، قوم يتبعونهم يتحفظون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروونه. ويروونه. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون. هنا ماذا فسر الكلمة، ماذا فسر الغاوين ابن قتيبة؟ يقول الغاوون هم قوم يتبعونهم، يعني يتبعون الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون. شو يعني الغاوون على تفسير ابن قتيبة؟ يعني هناك ناس ما بتعرف تعمل شعر، بس شو بتعرف؟ تحفظ الشعر وترويه. فهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في كل زمان تجدوا أقواما لا يحسنون أن ينشئوا شعرا من أنفسهم، فكانوا يحفظون الأشعار السيئة التي فيها هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وذم الصحابة، يحفظونها ويروونها. فهذا على كلام ابن قتيبة، هم قوم يتبعون الشعراء يتحفظون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني؟ يعني بيحفظوا الهجاء الذي كان يقوله كفار قريش وشعراء قريش في سب النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظون هذه الأشعار ويروونها. فهؤلاء العوام غاوون، كيف تحفظ إشي حرام وبتنقله؟ لذلك دائما إذا سمعت شيء حرام حاول إنك لا تروي ولا تنقله. بعض الناس بيقول لك الشيخ ناقل الكفر مش كافر، لا، بس هاي القاعدة ما تأخذها على إطلاقها. إذا حفظت شيئا أو سمعت شيئا فيه استنقاص من الإسلام أو من مقامات الإسلام أو النبي أو الصحابة رضوان الله عليهم، فإياك إنك تنقله. وهكذا لا ينقل إلا إذا احتاج للتنبيه على عيب فيه، وأما أن يروى شيء فيه استهزاء أو شتم أو للإسلام لا يجوز روايته، وإذا فعلت ذلك فأنت من الغاوين. ثم قال ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، أي الشعراء في كل واد يهيمون. إيش يعني؟ يعني بيحكي في الغزل، بيحكي في حب النساء، بيحكي في وصف الخمر، بيحكي في الليالي، بيعترض على الأقدار. هذا غالب شغل الشعراء، في كل وادي هي في كل موضوع بتلاقي بيسولف، يعني هذا في كل موضوع بيسولف، صح خطأ بهموش، المهم تطلع قصيدة جيدة. فمعنى يهيمون أن يذهبون كل مذهب كالهائم على وجه. فالإنسان الهائم من هو؟ الهائم هو الذي يسير في الصحراء ولا يعرف أين يذهب. فالشعراء هذا شوف كيف ربنا عبر عنهم، أنه يذهبون في فنون كثيرة في الغزل والشعر والهجاء وكذا كالهائم، يعني بس المهم يلاقي أي شغلة ويحكيها ولا يهتم ويحتفي أن تكون الكلمة لها معنى وترضي الله. طبعا هذا كلام عن أغلب الشعراء حقيقة، أما هناك شعراء كحسان بن ثابت وكعب بن مالك الذين وقفوا بجانب الدعوة ونصروها، فالكلام ليس عن هذا الصنف منهم. ونقتصر على هذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.